ونعرف زيادة الحقوق اليوم ما تحفظ. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي على نفس وفيم. يبدأ المشوار، نهاركم أحلى وأسعد نهار، نهاركم طيب وين ما كنتم تتابعونا وتسمعوا صوتنا على نفس الموجة 100.9 على راديو نفس وفنات. للي تابعنا على الانترنت نهاركم زين وين ما كنتم مستمعينا، قصدين ربي للخدمة ولا ديجا تخدموا، اللي في الدار ولا قصد ربي للقراية زادة، واللي يستنى في حاجة باهية في حياته إن شاء الله موفقين بإذن الله. كل مستعملية طريق، ثنياتكم زينة ونهاركم زين. بعد شوي باش نتحدث على التوقعات الجوية اللي فيها بطبيعة مجموعة من التحذيرات ومجموعة من النصائح للمواطنين وكل مستعملية طريق. تحياتنا تجدد لكم كيما العادة في بداية الأسبوع، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة وسعيدة للجميع. اليوم الاثنين 11 مارس 2019، ترافقكم في صباح كيك بلي حتى للحداش. مبروك يا جبل الله في التقديم، برهان بن عبد الله في الجانب التقني، يرافقنا زاد اليوم زميلنا نوفل مرابط في انتظار قدومه إن شاء الله. نهاركم أسعد الأيام كما قلنا. للتفاعل والتواصل مع مختلف فقراتنا 75 493 859، الباج أوفيسيال راديو نفزاوة على الفيسبوك. بعد الأسبوع المغلق وفترة الامتحانات، الأسبوع هذا فترة نتائج الامتحانات وفترة الأعداد، وإن شاء الله يربي كل واحد فينا كل تلاميذنا إن شاء الله تستقبلوا معينات كما تحبوها، أعداد كما عديتوا زادة الامتحانات متاعكم، وإن شاء الله موفقين بإذن الله. اليوم الاثنين ومع مطلع الأسبوع، وخاصة أنه نهاية الأسبوع كانت فيها رياح قوية في ولاية إقبلي، هل أنه اليوم تتواصل الرياح ولا حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي تبقى درجات الحرارة يتسمى كيف ما نقوله هو فما نسمة باردة اليوم، وطقس مغيم كليا في ولاية إقبلي على كامل فترات اليوم، يعني اليوم كما أمس معناتها حسب ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي. درجات الحرارة منخفضة بالمقارنة بيوم أمس، تتراوح بين 13 و21 درجة. تتواصل الرياح قوية على كامل فترات اليوم، زاد اليوم توصل 45 كيلومتر في الساعة واتجاهها شمالية شرقية، فما شوي ريح وخاصة مستعملية طريق ردوا بالنا على سلامتنا وسلامة الناس اللي معنا، ردوا بالنا على كراهبنا زاد على وسائل اللي نستعملوا فيها، خاصة في المناطق اللي تربط بين القرى وإلا معناتها المناطق اللي نسرعوا فيها شوي، ديما ردوا بالنا نتوخوا الحذر كيما قلنا كل ما نسجلوا دواوير رملية وانعدام الرؤية، ماذا بينا نستعملوا أضواء الإنارة، وإن شاء الله سلامات الكل مستعملي الطريقة. ردوا بالنا من السرعة، ردوا بالنا من أي حاجة تنجم تجينا هكا بشكل فجئي نسيسوا سلامتنا وسلامة الناس اللي معانا، إن شاء الله سلامات الكل مستعملية طريق الكل مواطنين في كل مكان. بداية أسبوع موفقة ولكلها تألق نشاط وحيوية ليكم وين ما كنتم تتابعونا ويصلكم صوت نفزة وأفام. يا ربي الأعمال عليك والشدة فيك، انطلاقة نهير جديد برشا خير وبرشا بركة يستنى فينا، برشا حاجات باهية في حياتنا وبرشا محطات رائعة ومميزة في حياتنا مازالت تنتظر فينا، ما علينا كان نعقد العزم إن شاء الله يا ربي ونتوكلوا على ربي وبقدرة الله نهارنا يكون أحلى وأسعد نهار. تحياتنا لكم ومواصلين معاكم كيما العادة مع الأغاني لطفي بوشناق يا أحلى صباح، تحياتنا لكل مستمعينا. يصبح المسك والعمر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح يا أحلى صباح، الشمس جبيلها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح، يا أحلى صباح اللي في طريقه مستبشر الله يعينه، واللي يقرأ واللي يفكر الله يعينه، واللي خدام صحى وتنبي الله يعينه، واللي على ذراعه يتدلل الله يعينه، واللي قم يجمع في شباكه الله يعينه، واللي على الغربة شباكه الله يعينه، واللي بالليل ونهاره الله يعينه، ينادي على خبز صغاره الله يعينه. يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر، يا أحلى صباح الشمس جبيلها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح، يا أحلى صباح اللي يا تعلم فيك الماء الله يعينه واللي قام يجري وراح الماء الله يعينه واللي معزان وفي شباله الله يعينه واللي في الصحراء مواله الله يعينه واللي بين قرية ومدينة الله يعينه في قلبه غنى يحنينا الله يعينه واللي قام يفرح ويفرح واللي قال إن شاء الله نربح الله يعينه يا صباح المسك والعنبر يا صباح الشهد والسكر يا أحلى صباح يا أحلى صباح الشمس جبينها منور والرزق إن شاء الله يتدبر والناس ملاح FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة بحبت لك وحشتوني وحشتوني ملي عيني عيني سلطان الغرام نداءاتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة FM. راديو نفزاوة 100.9 FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي على الإذاعة الأكثر قربا في تونس، ديما قرب منكم وليكم. تحياتنا لكم من جديد، وتحياتنا لكل ما التحق بينا وهذا الموجة على 100.9 في صبحية الاثنين، في صبحية أسبوع جديد. يا رب تكون بداية أسبوع مشرقة لكلها تألق ونجاح الكل متتبعينا ومستمعينا. صديقنا نوفل المرابط يلتحق بينا. صباح النور نوفل، أهلا وسهلا. صباح الخير والمحبة، صباح الأمل والعمل، بداية أسبوع موافقة للناس كل مضبوطة. نهارك زين إن شاء الله. صباح الخير برهان، صباح الخير سادة المستمعين الكل، نهارك طيب، مرحبا بيك كما العادة. بداية أسبوع كده برشا طاقة إيجابية إن شاء الله الكل من يسمع فينا. ديما بداية الأسبوع عندها خصوصية، معناتها أكيد جدا عندها طابع خاص جدا. بداية الأسبوع عندها طابع خاص، عندها رونق خاص دي بعد عطلة نهاية الأسبوع. أي وإن شاء الله كما قلنا ونستبشروا بها زاد أسبوع كامل يستنى فينا، وخدمة وقراية ومسؤوليات. هو فما شكون عنده مشكلة مع صبحية الاثنين ونهار الاثنين بصفة عامة، لكن الاثنين والثلاث في قبلي عندهم طعم خاص. أي أكيد هذاك الحاجة اللي تخفف هيك وطأة ما بعد نهاية الأسبوع والراحة، نرجع بنشاط وحيوية إن شاء الله. برشا مسؤوليات وبرشا خدمة، برشا حاجات تستنى فينا، برشا ضمير يكون حي زاد لازم يستنى فينا وفي خدمتنا في قرايتنا في كل المسؤوليات اللي نقوم بها، وإن شاء الله موفقين. أنت في العادة نهار الاثنين وحكايتك معاه كيفاش نوفل؟ نهار الاثنين نبدأها من الإذاعة. أي صباح من الإذاعة معنا عنا الحصة صباح كيقبلي، وكما القبلوية الكل بعد نمشي للسوق ونخذوا قضياتنا هو يتزامن زاد مع راحة الأسبوعية. أي شفت علاش ولا سألتك سؤال هذا؟ هو في العادة ديما راحتنا، معناتها استنسنا إنه عشية سبت ونهار حد ديما، معناتها هذيك قاعدة بالنسبة لنا. تو في التوقيت الإداري الجديد اللي صار بعد الثورة ولت السبت ولا حد بالنسبة للإدارات العمومية، معناتها ديما كيف نعطلوا في وسط الأسبوع ولا نهار آخر في الجمعة نحسوا اللي بعد طول نهار اثنين، معناتها ما نعرفش علاش الناس كل تحس نفس الإحساس ولا يعني معناتها حتى نهار نرتاح نهار أربعة مثلا نروح عندي نهار خميس نهار اثنين، ما نعرفش علاش. وديما حتى في استقبالي ليها خاطر ديما بداية الأسبوع لازمنا نكونوا هكا مشحونين بالطاقة الإيجابية والكل. أما عندي مشكلة بسيطة جدا مع نهار الاثنين، اللي هو أني في العادة نحب نخدم معناتها مغير راحة مغير توقف. النهار اللي نرتاح فيه نحس روحي كأنه لازمني ريديماراج من جديد، فنجي نهار الاثنين منيش هو عموما مبروك نهار الاثنين دائما مانيش مرحبا به ياسر، اما ديما نقول بالعكس هذاك اول نهار لازمنا نبدو به برشا ايجابيه وبرشا خدمه وبرشا نشاط. هو عموما نهار الاثنين يمثل نهار الانطلاقه، نهار البدايه، نهار بدايه الاسبوع. أيه. وكما قلنا ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل، للتلاميذ الاولياء، للناس اللي قصد ربي للخدمه، للناس اللي تخدم، ولإذاعتنا بطبيعة الحال. وصباحك قبلي أكيد، وصباحك قبلي خاصة اللي ديما نرافقوكم فيه في كل صباح، وإن شاء الله ما تسمعوا فيه كل الحاجات الباهية، الحاجات اللي تنورنا وتنوركم، والحاجات اللي تخلينا نفيقوا هكا فرحانين وعلى أصواتنا. إن شاء الله ديما تسمعوا كان الحاجات اللي تسركم. بداية أسبوع موفقة من جديد للجميع. كما قلنا زاد في بداية المشوار نوفل، اليوم التلاميذ يستقبلوا نتائج امتحاناتهم، معناتها النتائج أو أعداد الامتحانات اللي كانوا من بداية من اليوم، معناتها نتائج الامتحانات بتاع سمان بلوكي والفروض ما قبل الأسبوع المغلق. إن شاء الله موافقين يا رب. إن شاء الله موافقين. حاجة أخرى مبروكة. أي. هو الأسبوع ضايا، معناه في نهاية الأسبوع الفارط حادثة الرضع ووفيات الرضع أكيد جدا بتلقي بدلالها على المشهد العام في تونس، بتلقي بدلالها على المشهد العام في بلادنا. أكيد جدا حادثة نستنكروها، ومرة أخرى نترحموا على أرواح اللي ماتوا، وإن شاء الله فما معناها تحقيقات إن شاء الله، وإن شاء الله يتم محاسبة المسؤولين اللي فعلاً هذاك هو الجرم ضايع في حق الطفولة. أكيد إن شاء الله ربي يرحمهم مع صفرات جنة. لكن زاد اليوم الدولة والحكومة التونسية مطالبة بمراجعة أوراقها وحساباتها، شنو اللي يخلي اليوم مستشفياتنا العمومية تخضع لبعض الأدوية الفاسدة ولا منتهية الصلاحية، ولا زاد معناتها في النهاية باش نرجعوا بطريقة إخبارية بعد باش نتحدثوا على الأخبار لكن بطريقة إنسانية. اليوم وقت اللي نتحدثوا على حادثة أليمة كما هكا نتحدثوا لطف عليكم على مأساة اليوم نتحدثوا على نقاط استفهام كبيرة تحوم حول تونس غدوة تونس اليوم وتونس أمس زادة تونس اللي ما سنسناش تعيش نعيشوا على واقع مثل الأحداث الأليمة هذه لكن قاعدة تتواتر علينا برشا أحداث في بلادنا إن شاء الله ربي يعطينا القوة باش نجابوها لكن زادة إن شاء الله السياسيين وكل الأطراف السياسية كل الحكومة التونسية كل الوزارات يتقوا ربي في الشعب هذا يسعى بدرجة أولى وأيضا لازمنا اليوم أكثر من أنه والله غالب معناتها عفوا ديما الموضوع نعطوه أهمية وقت اللي يكون تحت الضوء غدوة معناتها تحت المجهر اليوم الكلنا لهيين بها صغيرات اللي توفوا غدوة تصير حاجة أخرى ننسوا صغيرات ونالوا في الحاجة هذيك وأحيانا نمشوا معناتها سياسة الهروب للأمام نخلوا فيها ونتبعوا فيها ونخلوا الباب هذاك مفتوح ما يغلقش الباب وقت اللي تتعاود نفس المأساة مرة أخرى نلقوا احنا بلا حل وما عندناش حلول جذرية هذا اللي لازمنا نردوا بالنا منه اليوم الحكومة مطالبة أنها توقف النزيف هذايا من الفساد اللي استشرى في الفساد في البلاد للأسف واللي طال البلاد والعباد وقاعدين نشوفوا اللي تونس اليوم حالها ما يطمنش لكن زادة لازمنا نلقوا عباد تخاف ربي وتلقى حلول لهالمآسي هذه اللي تعيش على واقع البلاد. كما قلت مبروكة معناها تو نرجعوا للموضوع بأكثر تفاصيل وبأكثر تحليل لكن حبيت نقول القطاع الصحي آن الأوان باش أن الحكومة تحل ملفات الفساد الكبيرة اللي متعلقة به وشبهات الفساد اللي متعلقة به لوالب القلبية منتهية الصلاحية البنج الفاسد اللي نوصله لوفاة 11 رضيع معناها في مستشفى الرابطة هنا مطالبة الحكومة أنها تفتح ملف الصحة الملف الصحي في تونس كل جدية زادة ما يكفيش التحري على شبهات الفساد ومحاسبة المسؤولين بطبيعة الحال أكيد إن شاء الله باش نرجع للموضوع هذا ونحب زادة نستقبل أراكم مواطنينا لأنه اليوم رأيكم يهمنا برشا وأنتم جزء كبير اليوم من المشهد العام في تونس أنتم جزء كبير يمثل الشعب التونسي صحيح الوسائل الإعلام الأخرى عادة معناتها بعيد علينا لغالب ومشكل مركزية ديما موجود لكن عبر موجات نفسها وفهم نحب نسمع صوتكم ونوصلوها تفاعلا مع المأساة هذه تنجم تكلمونا على 75 493 859 50. نرجعوا ونوصلوا معكم لقائنا فقط للي يتسألوا على فقرة فلاش سبور إن شاء الله مباشرة بعد الأخبار ندوكم بكل التفاصيل نظرا لضيق الوقت معناتها المفروض كانت محطتنا الأولى تكون 7:30 لكن إن شاء الله مباشرة بعد أخبار 8 باش نلقوا متسع من الوقت لأخبارنا الرياضية خاصة وإنه فيها جديد. نرجعوا مع الإهداءات 7:49 مع طلة تقول أحلى أصباح الأحلى نفزاوة وفل وورد وياسمين تحياتنا ليك ونهارك زين ونشكرك برشا زيادة على التفاعل. عاشقة الطفولة تقول صباحكم دقلة وحليب يسعد صباحك ونهارك زين. أحمد يقول صباح الورد والياسمين للناس الكل يسعد صباحك ويا أحمد. مجموعة من الإهداءات الأخرى وردة تقول صباح الفل والياسمين الأحلى إذاعة كل المستمعين. بثينة صوف تقول صباح النور وسرور ليكم ولكل مستمعي راديو نفزاوة. تهاني بن حسين تقول صباحكم فل وياسمين أختي مبروكة ولكل العاملين في إذاعة نفزاوة. نحب نصبح على أمي وبابا وأخواتي والناس الكل اللي نحبهم ونحب زادة نقدم تحية لأمي مبروكة جدي وندعي لها وجدتي معناها وندعي لها بالشفاء ونحب نقول لها ربي طول في عمرك ويخليك لينا وديما فوق روسنا ونحب نسلم عليها ونسمحها أغنية ألف سلام عليك تحياتنا ليك يا تهاني إن شاء الله نهارك زين ومبروكة إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويعطيها الوقت الطيب. مريومة سلطان تقول صباح الورد وإن شاء الله نهاركم زين بداية أسبوع موافقة الجميع. سلومة تقول صباح الخير صباح السرور الأحلى راديو بكر لجدة يقول صباح النور على أحلى إذاعة وكل من يسمعها يوم سعيد. سعيد بن مسعود يقول يسعد صباحكم بكل خير لكل الأحبة. أم عبد الله أصبحنا وأصبح الملك لله صباح الخيرات والمسرات على الجميع. صديقنا هادي سالم يقول الصباح لا يتغير ولكن كل يوم يأتي بشكل أجمل صباح المانجا والأناناس صباح مخصوص لعز الناس صباح مكتوب بماء الألماس صباح النور أختي مبروكة أخويا برهان وكل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة تحية لكل عائلتي وكل الأصدقاء بداية أسبوع موفق للجميع إن شاء الله ودمتي متألقة ونهارك أسعد الأيام. شكرا لك خويا هادي نهارك كازين. أم عبد الله سعيد أبو بكر سلومة مريومة وتهاني إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام أيام نسوش بتبيع بثينة وريدة نهاركم زين وين ما كنتم تتابعونا جميلة. مبروك تقول صباح البركة والتوفيق والدعوات المستجابة. اللهم سبق إلينا من رحمتك ما يغنينا وانزل علينا من بركاتك ما يكفينا وادعي عنا وادفع عنا من نقمك ما يؤذينا. تحياتي مبروكة تمنياتي بيوم سعيد لك ولكل مستمعينا. ربي يسمع منك أختي جميلة ونهارك زين ونشكرك برشا على هالدعاء الجميل. نهارك زين إن شاء الله ويومكم الكل خيرات ومسرات وحكايات باهية وممتازة ورائعة تسر البال والخاطر. نهاركم زين مستمعينا في كل مكان. نودوكم بأحلى الأغاني. نسمعوا غنية من إهداء صديقنا برهان باش نسمعوا مايا نصري في أنت حبيبة عيوني, وبعدها نسمعوا زادة متى شوفك بصوت جورج الراسي. وصلونا لثمانية المواد الإخبارية بيري الأول اليوم. قلبي تكوني وبغيرك محلم. العمر الغالي ولولا كلمك تشوفك جورج الراسي ورجعينا غايب حبيبي فتنا حيارة ويا السهارة قولوا لنا فينو أو فين طريقو مكتوب بشوف من ابن كريم أبعد مكاتب مكاتب مكاتب مكتوب بشوف من ابن كريم وفلون الحب رسمنا بعد 8 راجعين مستمعينا من جديد نوصل معاكم فقراتنا إلى الأخبار الرياضية معاك نوفل مجموعة من الأخبار أكيد في أخبارنا الجهوية والوطنية والعالمية. مرحبا بك مبروك مرحبا بسادة المستمعين في العدد الأول من فلاش سبور. كيف العادة نبدأ أخبارنا المرة هذه بالتتويجات. محمد القلعاوي ابن القلعة بطل العالم للمرة الثانية على التوالي، إنجاز مهم عقب فوزه أمام نظيره الإيطالي يوم السبت 9 مارس بفرنسا. ألف مبروك لتونس بهذا التتويج العالمي بأيادي إقبلوية. من أخبار الرياضات الفردية نمشوا لكرة القدم الجهوية. الواحة الرياضية بقبلي تنتصر بالأربعة أمام الملعب السوسي. وعلى أرضية ملعب المبروك حمادي الواحة الرياضية بقبلي تنتصر بنتيجة 4-0. نتيجة عريضة تبين سيطرة أبناء البيا على جل ردهات اللقاء. بالنتيجة هذه الواحة الرياضية بقبلي تغادر نسبيا مواقع الخطر في رحلة البقاء. نبقى مع أخبار الرابطة الثالثة لكن المرة هذه المستوى الثاني. في لقاء متأخر الصحراء الرياضية بيدوز تنهزم أمام واحة تشنني بنتيجة 3-0. المباراة هذه كانت تشهد التألق حارس الصحراء الرياضية بيدوز اللي تألق بتصدياته وتدخلاته الرشيقة. من أخبارنا الجهوية نمشي الأخبار في فرقنا المشاركة في الكؤوس الإفريقية. في رابطة الأبطال الإفريقية العنوان الأبرز الترجي ينتصر ويمر والإفريقي يفوز ويستمر. في ملعب رادس تمكن الترجي الرياضي من الفوز على ضيفة حورية كوناكري بنتيجة 2-0. بالانتصار هذا الترجي يضمن مقعد في الدور ربع النهائي. وفي لقاء آخر النادي الإفريقي يعود بانتصار ثمين من الجزائر أمام قسنطينة بنتيجة 2-0. انتصار إعادة الروح والأمل للأفارقة. حظ موفق لأبناء السياف اللقاء الأخير وإن شاء الله نشوفوا فرقنا الاثنين في الدورة القادمة. من كأس رابطة الأبطال نمشوا لكأس الكونفدرالية. كلاسيكو تونسي بنكهة إفريقية تمكن نادي صفاقسي من الفوز على النجم الساحلي بنتيجة 2-0. انتصار يمر على إثر نادي صفاقسي للدورة القادم. وهزيمة تبقي على حظوظ أبناء الإتوال قائمة في الترشح. فقط الإتوال تكفيها تعادل في مواجهتها الأخيرة للتأهل. من الكؤوس الإفريقية نفتح ملف البطولة الوطنية وين دارت نهاية الأسبوع منافسات الجولة الرابعة لمرحلة الإياب وكانت النتائج على النحو التالي. في بنغردان اتحاد بنغردان يتعادل هدف مقابل هدف أمام اتحاد تطاوين. في جابس الملعب الجابسي ينهزم 2-0 أمام شبيبة القيروان. في المتلوي نجم المتلوي ينتصر 2-0 أمام مستقبل جابس. وفي حمام الأنف نادي حمام الأنف ينتصر 2-0 أمام النادي البنزرتي. باقي اللقاءات والمواجهات تدور يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين. من البطولة الوطنية نمشي لجولة سريعة في البطولات الأوروبية. نبدأ من الكالشو الدوري الإيطالي. ساسولو يتعادل 1-1 مع نابولي. وفيورنتينا أيضا يتعادل 2-0 أمام لاتيو. نمشي للدوري الإنجليزي. ليفربول ينتصر 4-2 أمام بيرنلي. وأرسنال في قمة المواجهات ينتصر 2-0 أمام المان يونايتد. ونختم أخبارنا بالدوري الإسباني. بلد الوليد نهزم 4-1 أمام ريال مدريد. وبرشلونة تنتصر 3-1 أمام رايو فاليكانو. تقريبا كانت هذه أهم النتائج الرياضية المسجلة خلال نهاية الأسبوع. عودة لك مبروكة وباقي فقرات صباحك يقبلي. شكرا لك نوفل وباقي فقراتنا متواصلة زادة معاك بعد شوي في فقرة رقم وتعليق. مواصلين معاكم مشوار عنا برشا أخبار تستحق التعليق في سواء كان في أخبارنا الجهوية ولا الوطنية. تتسارع معنا الأخبار والأحداث في تونس معناتها ما توفى علينا 24 ساعة لما يكونوا على الأقل 3 أخبار مهمة كل يوم قاعدين نبحثوا عليها شنو قاعد يصير في البلاد ومجموعة من الأخبار الأخرى الكلنا نبحث عليها بطبيعة، خاصة أنه فقرة رقم وتعليق تتحدث على صعيد جهوي على قطاع مهم جدا اليوم نتحدثوا عليه، نسمعوا بالباهي بعد إن شاء الله الرقم خاصة اللي باش يتم ذكره معناتها في الفقرة هذه، وأيضا نجموا نستقبلوا حتى إهدائكم مش إهدائكم تفاعلاتكم وتعليقكم على وتفاعلكم على الرقم هذا بالاتصال بينا على رقم التليفون 75 400 93 859. فضل شاكر يا غايب ورشاي. أحبابك اللي يحبونك ويناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني تحسين جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعنيك غايب. ليه ما تسأل أحبابك اللي حبونك ويناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، تاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزان، أنا مشتاق لعليك أني استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. مرحبا من جديد مستمعينا، وتحياتنا لكم والكل ملتحق بينا للي عدى الموجة توا على 100.9. بالنسبة للتوقعات الجوية حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي، تتراوح درجات الحرارة اليوم بين 13 درجة و23 أو 21 درجة، بالمقارنة بأمس فما انخفاض بزوز درجات، لكن زادة تتواصل سرعة الرياح اللي اليوم توصل ل 45 كيلومتر في الساعة واتجاهها شمالية شرقية حسب ما يفيد به المعهد الوطني للرصد الجوي. كل ما فما جديد أكيد نمدوكم ما بيه، فما شوية ريح، هو برشا ريح في قبلي اليوم، دواوير الرملية، لهذا نسيس رواحنا، نردو بالنا على رواحنا، وخاصة مستعملية طريق. مرحبا نوفل من جديد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مبروكة لأحباء سوق ثلاث، نقول لهم راهي التقلبات الجوية إن شاء الله باش تنقص اليوم العشية، وإن شاء الله غدوة يكون هاير ما فيش ريح إن شاء الله يا ربي، حسب التوقعات الجوية وحسب التوقعات الرصد الجوي. هو ما شاء الله معناتها اللي قاصد سوق ثلاث ما يشد شيء، ما شاء الله الناس اللي خاصة انه نعرفوا مساهمة السوق هذايا للناس اللي مقدرتها شرائية مش كبيرة برشا، وإلا زادة اللي قادمة على عروسات وعلى مناسبات يقول لك بنلقى الظلة متاعي كيف في السوق، لكن اليوم راهو شوي ريح الصباح بكري، لكن إن شاء الله يا ربي اليوم العشية يكون أفضل وغدوة يكون خير باش الناس الكل تقضي قضيتها في أحسن الظروف إن شاء الله. نفتح زادة ملف زادة مبروكة، ملف آخر اللي هو غياب لجرون سيرفاس في قبلي، كيفاش خلى الناس الكل تتجه نهار ثلاث للسوق الأسبوعية باش تحوم على الحاجة اللي حاجتها بها وتقضي القضية اللي تحب عليها. معناها هنا مرة أخرى نفتحوا ملف لجرون سيرفاس وغيابهم في قبلي، كيفاش أثر على عادات المستهلك في قبلي. أي هو زاد ما ننسوش نوفل إنه كيف ما قلنا تقريبا بشكل عام نجم نقوله الأسعار اللي موجودة في سوق الثلاثة مساعدة برشا المواطن اللي يشرب الجملة ولا بالتفصيل، ولا زاد المواطن اللي قادم على مناسبة يلقى كل شيء موجود وبأسعار في المتناول. لكن هذا باش يحيلنا مباشرة للحديث على وضعية السوق في حد ذاته، سوق معناتها بالكبر هذاك سواء كان في المساحة ولا المردودية متاعها. اليوم رانا نتحدث على ثاني أكبر سوق في الجمهورية التونسية اللي هو سوق الفليت، واللي أمن عائدات كبيرة للجهة خاصة والتونس بصفة عامة، لكن للأسف في السوق إلى حد الآن المظهر متاعها ماهوش لائق، فما معناتها للشارع الشاري ولا للبيع، خاصة البيع اللي هو عدد كبير من التجار اللي يجونا من الجزائر الشقيقة ولا بعض الولايات الأخرى المجاورة داخل ولايات من داخل ولايات الجمهورية. اليوم نتحدث عليهم في عز البرد، كيفاش عاملين، كيفاش معناتها حتى الأمور الأمنية نجم نقول هو الحمد لله إنه قبلي آمنة، معناتها مش قاعدين نشوفه في برشا أحداث نجم تصير في السوق، لكن الحمد لله زادة هذا ما خليناش ننسو اللي السوق إلى حد الآن التهيئة متاعها ما هيش كافية، خاصة وإنه فما زادة نداء وصلنا الأسبوع الفات من مواطن من جديدة اللي يقول بأنه السوق يساهم تواجد السوق على مفترقة طبعا اللي يربط بين قبلي والجديدة والمنصورة، يقول بأنه احتلال الرصيف أو احتلال الطريق للفترة هذيك الاثنين والثلاث يخلي مستعمل الطريق من الجهات هذه يعني يسلك طريقة آخر، الشيء اللي عطله والشيء اللي يخلي حتى إذا كان عنده مشوار ولا حاجة يتعطل، ما نتفهم ريتم ونسق كبير متاع حياة قاعد يذبذب. في نفس الوقت لازمنا اليوم نفكره في مصلحة البيع اللي هو موجود في السوق والشاري زادة اللي لازم يكون في أحسن الظروف، والدنيا ماشية وتسخن والصيف جاي، شنو حضرنا للسوق. عموما هي البلدية كانت التزمت بإعادة تهيئة السوق الأسبوعية وكانت التزمت أنها باش تحاول تقضي على كل انتصاب في الشارع الرئيسي، معناها وتحاول تستوعب الباعة في وسط السوق وتوفر لهم الأماكن الضرورية، لكن ما زلنا لحد الآن في انتظار الإنجاز، في انتظار أن يتم وتنطلق الأشغال. متعودنا لكلام برشا، ولكن الإنجاز دائما يبقى منقوص وما يرفقش لكلام ذاك، وعموما من مبروك زادة رقم وتعليق اليوم باش يهتم بالجانب هذايا والاستهلاك نتاع التونسي. اي الاستهلاك نتاع التونسي اليوم باش نحثوا عليه في رقمنا لليوم ونستنوا تعليق. بطبيعة نبدو برقم اليوم نوفل. رقم اليوم 576 مليون دينار قيمة الأغذية المهدورة. تقدر قيمة الأغذية المهدورة من قبل الأسر التونسية سنويا بنحو 576 مليون دينار وفق المعهد الوطني للاستهلاك، ويتصدر الخبز قائمة هذه الأغذية بمعدل 15.7% وتحتل المعجنات المرتبة الثانية ضمن القائمة ذاتها بنسبة 10%، فالخضر والغلال بنسبة 6%. وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك خلال ورشة تكوينية استقبلت 60 ربة أسرة من تونس الكبرى قصت لتقديم الطرق الكفيلة بالحد من إهدار الغذاء، أنه يتم يوميا إلقاء حوالي أسمع مليح مبروكة 300,000 خبزة في تونس، وتقريبا تقدر ب 72% من الأسر التونسية هذه عندها الإهدار متاع الأغذية المهدورة. معنا أنا نشوف وين وصلنا في الاستهلاك متاعنا، نشوف وين وصلنا في طريقة العيش متاعنا. اليوم نحكو على 300,000 خبزة في تونس مهدورة يوميا، اليوم نحكو على 576 مليون دينار أغذية مهدورة سنويا. أرقام كبيرة وأكيد محتاجين للمراجعة. وزعم شنو تبدل بين أمس واليوم؟ علاش ولينا نبذر بالطريقة هذه؟ علاش رغم اللي الاسعار ماشيه وترتفع، معناتها خلينا نقبلوا على الاستهلاك بطريقه ما فيهاش برشا وعي. اليوم ترشيد الاستهلاك بيت ضروره، لكن زاد الاطراف المتداخله حول توعيه المواطن ولا معناتها اللي على الاقل ترشد الاستهلاك مطالبه اليوم ان تكثف مجهوداتها في الاطار هذا. ومهم جدا زاد اليوم نوفل انه وقت اللي نتحدوا على الرقم هذايا نعملوا كيما الالارم معناتها في ذهن الناس اللي تسمع فينا، هو في حد ذاته معناتها المستمع تاني نجم يراجع روحه. واكيد زاد الاهدار منه هو كعائله ومن عائلته اكيد جدا يكون مسجل ضمن الرقم اللي كنا تحدثنا عليه بكري شوي. الاهدار هذا ياثر على ميزانيه العائله، ياثر على ميزانيه الاسره، وايضا هو يبين بوضوح معناها كيش الاسره التونسيه تتصرف في مواردها الماليه. اليوم فما جانب كبير نجمو مش نعرف بحسن تدبير بحسن التصرف نجم العائله ممكن توفر في الميزانيه نتاعها. واليوم كيف نحكوا على 300,000 خبزه مهدورة يوميا ورقم كبير ومحتاج للمراجعة. هذا هو المطلوب بطبيعة اليوم مختلين نتحدث على رقم كبير كما هيك، نتحدث على مقدرة شرائية، نتحدث على الحاجات اللي نجم نوفروها إذا كان أحسننا التصرف، وإذا كان أحسننا التصرف في استهلاكنا زيادة الحاجة اللي زيادة علينا وزيادة على الاستهلاك ما لازمناش نشروها، لازمنا نعرفوا معناتها نسبة الاستهلاك داخل الأسر متاعنا لما لا تكون بورقة وستيل. والحكاية ماهيش صعيبة وقت اللي كما نحسب ميزانية قضية الشهر لازمنا نحسب زادة قديش تستهلكوا وقديش نهدروا من المواد هذه، في نفس الوقت قديش العائلة تنجم تربح من مصروفها ومن ميزانيتها. والتونسي عموما عنده رغبة ولهفة كبيرة كيف يسمع الحاجة باش تتفقد ولا يسمع بحاجة ماهيش موجودة متوفرة في السوق بعدد كبيرة، تلقاه هو يصر انه يخزنها في الدار ويسنها بعدد كبيرة. هنا محتاجين كما قلنا لإعادة أن نصرفه في مواردنا المالية ولإعادة ترشيد الموارد متاعنا خاصة في الأسرة. يمكن نحكو 576 مليون دينار. أي حتى التثقيف اليوم وتوعية من شيء هذا وكيفاش تنجم الأسرة تحدد الميزانية متاحة وفق إمكانياتها المادية غايب علينا شوي في تونس. نتحدثوا ديما على نتائج ومتحدثوش كيفاش نجم نوصلوا للنتائج هذه. أكيد جدا محتاجين مخطط كامل في الأسرة يقوم على الترشيد ويقوم أيضا على أن نستهلك الحاجات نباها، والحاجات الزايدة على زايد علينا ممكن نتخلوا عليها ممكن أجلوها، وهيك نتصور نجمو نخفضوا نسبيا من العجز هذا الموجود. أي. هذا رقم وتعليق لليوم. نرجع معكم ونوصل المشوار بعدنا نسمع شيرين عبد الوهاب في مش عايزة غيرك أنت. تحياتنا لكل مستمعينا، نرجع نوصل معكم لقائنا. مش عايزة غيرك 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. FM. Mon allée à Punta Cana, mon allée à Casablanca. بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي. صباحك يا قبلي. بتبي هذا كانك تسمع في محطة أخرى تنجم تبدل الموجة تسمع صوتك وتوصل صوتك. إذا كانك تسمع فينا على 100.9 مرحبا بك من جديد ومرحبا بكل من التحق بينا على نفس الموجة. ديما نرافقوكم في صباحك قبلي. صباح قبلي ديما فيه برشا أخبار باهية وبرشا أخبار تخلينا نعيش على وقع أسبوع باهي زادة. ديما نحطوا على الأنشطة الجمعيتية اللي قاعدة تعطي في روح جديدة للمشهد العام في ولاية قبلي على غرار طبعا ما قامت بجمعية توريس احتفالا باليوم العالمي للمرأة والحفلة اللي كانت تحيتها الفنانة التونسية لبنى نعمان. تحياتنا لكل الجمعيات اللي قاعدة تنشط في جهتنا مهما كان مجال تدخلها وتخصصها. على الأقل كيف فما نسيان كبير وتهميش كبير الجهة هذه راهو اليوم قبلي في حاجة للمنظمات في حاجة للجمعيات في حاجة لشبابها وشيبها في حاجة زادة لكل عنصر موجودة فيها يكون التفاعل متاعها يكون إيجابي وتواجده يكون إيجابي من خلال خلق روح جديدة في قبلي. على ذلك نوفل اليوم كإطار شبابي زادة نتحدث معاك على مدى أهمية مشاركة الشباب ومختلف الشرائح العمرية في المشهد العام اليوم في ولاية قبلي. أكيد جدا مبروك نثمنوا دور المجتمع المدني والجمعيات في الرقي بالمشهد العام في ولاية قبلي وأيضا للشباب عنده نصيب كبير ودور مهم في تطوير الولاية من خلال الأفكار ومن خلال التنفيذ والإنجاز. اليوم تبارك الله نشوفه فما جمعيات ناشطة في قبلي بشبابها جمعيات ناشطة بأفرادها اللي قدموا في المشاريع والتظاهرات هذه وأيضا عندنا شباب في قبلي متحمل مسؤوليته. هو صحيح نسبة ماهيش كبيرة لكن فما شباب متحمل المسؤولية متاعها أنه يشارك ويقدم الأفكار ويكون حاضر في كل المحافل وكل التظاهرات هذه. هذا يدل على أنه باش نغيره وباش نتطوره وباش نبدله يلزم العنصر الشبابي يكون حاضر والأيضا العنصر النسائي اللي باش نحكو عليه يكون أيضا متواجد وعنده لمسته وبصمته. وديما كل ما هو ديما نقوله رايين خير من راي وديما نقوله كل واحد فينا في الدنيا هذه عنده رؤيته للأشياء وعنده أفكاره الخاصة به وكل ما نسمع فكرة جديدة كل ما تزيد ربما يتم إثراء معناتها أي حاجة تنجم تكون جديدة في الجهة متاعنا وقت اللي نقطعه مع كل ما هو كلاسيكي وتقليدي. اليوم قبلي في حاجة لروح جديدة فيها تصورات ورؤية مش كما اللي قاعدين نشوفه فيها قديما. اليوم قبلي لازمها جاري النسق العام ونسق التطور في المشاهد الثقافية المشاهد الرياضية المشهد العام في الجهة. لهذاك دور الجمعيات يبقى بارز ومهم خاصة بعد الثورة التونسية. كنا تحدثنا على عدد كبير من الجمعيات الموجودة في قبلي وعدد كبير منها ما هوش قاعدة ينشط لكن خلينا نتحدث على نص الكاس المليان وقت اللي نتحدث على عديد الجمعيات اللي رغم الصعوبات متاحة ورغم العراقيل لأنها قاعدة تحاول أنه تخلق روح جديدة في الجهة وتخلق تحدي جديد إن شاء الله يخلق بالطبيعة تصور جديد لولاية قبلي. اليوم نحكي على الجانب المضيء الجانب المنير في المشهد العام اللي نشوفه فما جمعيات قاعدة تنشط قاعدة تقدم في أفكار ومشاريع ورؤى جديدة ممكن تغير من المشهد العام بقبلي. اليوم نحب نخرج من المشروع التقليدي للعمل الجمعياتي وعمل المجتمع المدني. اليوم نحب نشوفه جمعيات تقدم رؤية جديدة تقدم تصور جديد تقدم نظرة جديدة تتماشى مع متطلبات الوقت تتماشى مع متطلبات العصر وأيضا تتماشى مع قبلي في المستقبل كيفاش نحب نشوفها وكيفاش نحبها تكون. إن شاء الله ديما تكون أحسن وخير وأفضل بكم مستمعينا وبتدخلاتكم بأنه نكونوا ناس إيجابيين أنه نكونوا ناس أكثر من أنه ننقدوا نكونوا مساهمين في تغيير المشهد العام في الجهة. تحدثنا على اليوم العالمي للإذاعة على هذاك أو اليوم العالمي للإذاعة ما نعرفش شنو اللي جي في مخي لكن نتحدث على اليوم العالمي للمرأة ما بدناش برشا نهار 8 مارس اللي كنا احتفلنا به بطبيعة نهاية الأسبوع اللي فات 8 مارس واليوم العالمي للمرأة ما جيش من فراغ جي من حكاية نتعرف عليها معاك نوفل. اليوم في متفرقات نفزاوة باش نحكو على اليوم العالمي للمرأة شنو هو سبب الاختيار متاعها وشنو هو هدف الاحتفال به. كما نعرف نهار 8 مارس يوافق الاحتفال باليوم العالمي للمرأة واللي يهدف للتعبير عن التقدير للمرأة وعن إنجازاتها في كافة الأصعدة والمجالات ويذكر بجهودها لنيل حقوقها العالمية. وفما برشا دول في العالم كما الصين وروسيا وكوبا تمنح النساء في النهار ذاك يوم عطلة في نهار 8 مارس يرتاحوا ويكون كونجي للنساء. أي. لكن زعما شنو السبب اللي خلى نحتفلوا باليوم العالمي للمرأة نهار 8 مارس بالذات؟ أكيد فما حكاية وأكيد فما أسباب. تعرفش أنت مبروكة أسباب شنو؟ أني نعرف الأسباب. أي باهي باش نذكروا معاك. يعود اختيار ذلك التاريخ لأول مرة المؤتمر الاتحاد النسائي العالمي اللي انعقد في باريس سنة 1945. أما ذكراه فتنسب لحدثين مهمين. الحدث الأول عام 1856 حينما خرجت آلاف النساء للاحتجاج في شوارع نيويورك على ظروف العمل اللا إنسانية. والحدث الثاني وقع في 8 مارس سنة 1908 عندما تظاهر آلاف النساء العاملات في قطاع النسيج من جديد في شوارع نيويورك حاملين الخبز والورد. نعم هذوما الزوز أحداث اللي صاروا في 8 مارس واللي على إثرها الاتحاد النسائي العالمي يقر يوم 8 مارس من كل سنة هو موعد للاحتفال بالمرأة. عموما كل عام والمرأة بألف خير مرة أخرى ومهما كانت ربما تفاصيل الاحتفال ولا كيفاش جي مهم جدا انه اليوم يكون عندنا محطات في حياتنا تخرجنا من روتين اليومي نتحطوا فيها على شرائح عمرية قدمت الكثير للمجتمع وما زالت تقدم الكثير كما احتفلنا باليوم العالمي للمرأة كي زاد الرجل عندها استحقاق انه ديما نشكر المجهودات اللي يقوم بها ولولا تضافر الجهود زوز ولولا وجود الطرفين ربما حياتنا ما تكونش تكون بالطريقة هذه. اكيد جدا المجتمع قائم على مرأة ورجل زوز عندهم مكانتهم في المجتمع وزوز عندهم دورهم وأهميتهم وما نجم المجتمع يتطور ويتحسن إلا كيف تكون المرأة تقوم بدورها والرجل يقوم بدوره وهيك المجتمع باش يحافظ على الوحدة متاعه ويحافظ على الاستقرار متاعه ويحافظ على اللحمة الموجودة في بين أطراف المجتمع الكل. أيوة على خطرنا نتحدث على اليوم العالمي للمرأة يعني وعبير كنا عطينا حقنا في الإهداءات أنت تفضل نوفل لشكون تهدي ربما التحيات بتاعك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أكيد جدا باش نتقدم بإهداء خاص للوالدة متاعي يا رب يفضلها يا رب إن شاء الله. أيضا إهداء خاص لجدتي والزوز معناها أم مبروكة وأم برنية وبطبيعة الحال إهداء لزوجتي وإهداء للنساء الكل وين يخدموا في وين كانوا موجودين سواء في كل في القطاع الفلاحي في الإعلام في كل القطاعات نهدي لهم إهداء خاص بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بطبيعة الحال إهداء لزميلتي في العمل في قطاع الشباب والطفولة إن شاء الله كل عام هم حيين بألف ألف خير. شكرا لك نوفل الوالدة وجدتك الزوز زيدة إن شاء الله ربي يطول في عمارهم ويحميهم يا ربي وزوجتك زيدة كل عام وهم بألف خير. نواصلوا مع المتفرقات الأخبارية باهي نمشي الأخبار الثاني مبروكة. قداش نجم تعيش لوحدك معناها تكون في أندروا وحدك في مكان وحدك قداش نجم تعيش بصراحة ولا بصراحة الأخرى خلينا نبدأ بصراحة الأولى نعيش برشا وحدي نجم نعيش برشا نجم معناها. تعيش وحدك قداش معناها كاك تتوقع كيف نحطوك في جزيرة وحدك قداش تجم لا في جزيرة خاف الحق ما يكونش وحدي أما في بلاصة كون اخترتها وعارفة اللي هي فيها الظروف اللي تنجم تخليني نعيش وحدي ساعات نقول أنه نبعده على الأقل لكن في النهاية ما تنجمش الطول برشا على خاطر ديما نستحق الآخر وديما نحتاجه للآخر وخاصة الناس اللي تحبنا والناس اللي ترعانا والناس اللي تخاف علينا ما نجموش نستغنوا عليها في الدنيا. فما زوجان هما تركيان يعيشان لوحدهما في جزيرة نائية لمدة 15 سنة 15 عام هما وحدهم في الجزيرة هذه يعيشوا وحدهم هما حسين أفاكان وزوجته عائشة أفاكان في السبعينات من العمر متاعهم ويعيشوا في جزيرة نائية تقريبا لمدة 15 سنة وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. بكري وقت اللي في الأوف عبير قالت ارتاحوا هم اختاروا العزلة واختاروا انهم يعيشوا حياة وحدهم لكن زعما الحل اختاروه حل في صائب وإلا حل ما هوش صعب هذا كل واحد وريت الفرق ريت الفرق نوفل ولا فرق من إنه نعيش واحد وبين إنه نعيش مع شخص معناتها ومتفاهمين واخترنا هالمصير هذايا مع بعضنا واخترنا إنه نبعدوا على العالم الكله ونعيش وحدنا معناتها فما فرق إنك تكون معك شكون وفرق إنك تكون وحدك في النهاية أكيد جدا ما فما حتى حد في الدنيا نجم يعيش منفرد ما نتصورش إلا حياته مش تكون سعيدة معناتها لكن وقت اللي تكون معك شكون وشخص تتفاهم انت وياه وتحترمه وفما نصيبنا الاحترام ما بيناتكم حق الفيتو ها باش يتدخل معها أبير عندك رأي في الموضوع عندي رأي عندي رأي لأنه صحيح الإنسان ما نجمش يعيش وحده معناتها منفرد ولكن شخص برك ينجم يعوضك على العالم كله معناه خاصة إذا يكون ولا شخص ذا يفهمك وشخص ذا يعرف حتى فيش تخامي من قبل ما تحكي أنت ومستوعب شخصيتك ويحترمها ويقدرها فهو يغنيك عن عالم كامل ينجم يفهمكش وينجم يحترمكش أكيد يعطيك صحة عبيرة ذاك هو الأي ممكن نسمع طرف الثاني نشوف طرف المقابل الإنسان اجتماعي بطبعة معناه يعيش في مجموعة يندمج في مجموعة يعبر على أفراحها يعبر على حزنها يعبر على مشاكله يعبر على همومه يعبر على هي المجموعة تبدأ من اثنين فما أكثر معناه في, في, في مجموعة ممكن موسعة ممكن محتاج أن يكون شكون أصحاب شكون أصدقاء شكون مقربين شكون باش يتجاذب معهم الحديث باش يعيش معهم لحظات مختلفة لأن مش نجم نعيش لحظات الكل مع الناس الكل معنا أكيد جدا باش يكون كل واحد عنده قيمة عنده قيمته وعنده دور في في الحياة معنا نصور بالنسبة لي أنا رأي شخصي ما نجم نعيش إلا في وسط مجموعة مع في وسط العالم عالم خاص معناه عالم أي. كبير معناه نعتقد هذه معناها القصه اللي نحكوا فيها نتاع سي حسين والعائشة اللي اختاروا 15 عام من حياتهم يقضوها وحدهم نتصوروا اللي هم وصلوا ل منتهى السعادة على خاطر اليوم انك تحافظ على نفس الاختيار لمدة 15 عام اكيد دليل على انك الوحدة زيدا تصور حتى شخصيتهم راهي فهموا بعضهم اكثر وولت كأنها شخص واحد معناه اكيد ممكن معناه السبب هذا يختاروا باش يعيشوا في جزيرة واحد لمدة 15 عام مدة طويلة اكيد جدا وسائل الاعلام التركية كانت سلطت الضوء على الحدث هذا هي رمز لانه كيفاش تكتفي بشخص معناه انه اختيارك يكون صائب 100% كيفاش ينجم يمثلك العالم الكل معناتها صديقتنا فاطمة تتواصل معنا وتتفاعل مع الحكاية تقول بالنسبة للقصة هذه هم ما همش عايشين وحدهم كل واحد يعيش مع نصف الثاني اللي يمثلها العالم الكل معناتها في النهاية واحد باش يختار يعيش واحدة مش كيما باش يعيش مع طرف ثاني اختاره هو واختار انه يكمل معاه الرحلة متاع حياته ولكن مبروكة كيما قلت لك معناها كل طرف كل شخص عنده مكانه معناها متاع ومنجموش نعيشوا معزولين عن العالم وعن هذا رأي شخصي معناها ديما نقول راني الإنسان بطبيعته مدني بطبيعته يعيش في مع مجموعة يتواصل مع أفراد لكن ما تنساش زاد نوفل ساعات شخصي نجم يغنيك على العالم الكل تلقى فيه الصديق وقت اللي حاجتك بصديق تلقى فيه الأخ وقت اللي حاجتك بأخ تلقى فيها الأب وقت اللي حاجتك بالأب معناتها فم عبيد الحمد لله إنه ديما وساعات تراه برشا عبيد أخرين عشرة من الناس دايرين بيك واحد بركة ينجم يكون وفارق ما بيناتهم ولا عشرة من الناس ما يعوضوش شخص معناتها أكيد جدا هي وجهات نظر نتصوروا اللي ما هوش القيمة في العدد بقدر ما القيمة في أهمية الشخص هذاك وقديش ينجم الشخص هذاك يفهمني ويتفهمني ونفهم زادة ونعيش في كنف الاحترام وتفاهم مع بعضنا أكيد جدا هي وجهات نظر كل واحد ورايا فما شكون اللي يشوف انه ينجم يكون موجود مع شخص ويكتفي بشخص واحد وفما شكون اللي رأى الانسان ما ينجم يعيش الا في مجموعه ويتواصل مع مجموعه وتختلف الاراء ونخلو النقاش للسادة المستمعين يعبروا كل واحد على رايه على صفحات الفيسبوك اكيد مرحبا بهم نواصلوا مع المتفرجات نمشوا للاخبار الثالث واخبار الاخير ثم شخص في أمريكا وصلته التهنئة بالتخرج متاعه بعد 50 عام من التخرج تخرج سنة 1969 لكن تقريبا بعد 50 عام وصلته البرقية متاع التهنئة من أصدقائه بارك الله فيهم باش نشوفوا معنا قداش حريصين أنهم يوصلوا الرسالة في وقتها اي لا هي وصلت في وقتها الحق اما كيفاش وصلت الرساله معناتها شنو هو الطرق اللي عبرتها الرساله هذه باش وصلت بعد 50 عام هذه الجزء الثاني نقول لكم عليه ان شاء الله في العدد القادم تصوروش اللي هو ريزو نتاع واحد من المشغلين بطبيعه اللي ولا ريزو انترنت في تونس هذا ما ابطح حاجتين نجم يكونوا حتى ساعة البريد يوصل مسكين في الوقت معناتها. شكرا لك نوفل. هذه متفرقاتنا الإخبارية، ما زالت عنا برشا أخبار أخرى ومحطات أخرى نتحدث فيها بعد شوي. باش نرجعوا لبين ظفرين للكارثة اللي صارت في تونس اليوم 11 رضيع يتوفوا حديثي الولادة. اليوم نتحدثوا على أخطاء ما معناتها أقل ما نجم نقول عليها اللي هي لا تغتفر. اليوم نتحدثوا على إهمال كبير، اليوم نتحدثوا على ملف طبي وصحي العالم الكل تحدث عليه وأكثر من العالم، فمش يكون باش يحس بالوجيعة أكثر من عائلات العبيد هذوما. تو ما زلنا كيف نتصفحوا في المواقع الإخبارية وفاة والدة أحد الرضع اللي توفوا إن شاء الله ربي يرحمها نتيجة نزيف حاد، ونعرف زادة النزيف هذا نجم يكون مع ألام نفسية مهمة جدا وكبيرة جدا عاشتها هالوالدة هذه إن شاء الله ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنة. بعد شوي باش نرجع بتفاصيل حول الأخبار هذا اللي لقيت تفاعل كبير من المواطن التونسي، لقيت تصريحات غريبة وعجيبة زادة من عدد من الفاعلين في الملفات الطبية. خليكم معنا. على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. تساقط زخات رجعنا لكم مستمعينا 9 دقائق بعد 9 لليوم الاثنين 11 مارس 2019، نهاية جديدة وبداية أسبوع إن شاء الله تكون خير برشا من نهاية الأسبوع المنقضي اللي تونس فاقت فيها لفاجعة كبيرة نعود نذكر بها وفاة أكثر من 11 رضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة نتيجة الأهمال وتردي الخدمات الصحية. في النهاية اليوم نتحدثوا على مصير عائلات تونسية، اليوم نتحدثوا على صغيرات معناتها دفعوا ثمن حكاية لازمنا نعرفوا شنو الأسرار متاحة ونكشفوا الأسرار متاحة. اليوم نتحدثوا زاد على ردود أفعال ونتحدثوا على كلام ناس في فقرة كلام ناس نفسها وزاد نوفل، نتحدثوا على آراء المواطنين وشفنا سخط كبير اليوم للمواطن التونسي بعد تفاقم الظاهرة هذه الأخطاء الطبية وبعد الملفات البنج الفاسد وغيرها. اليوم نتحدث على وفاة عدد كبير من الرضع وما أثرتهم الجدل الكبير. أكيد كارثة وطنية بيتم معنى الكلمة. وفاة 11 رضيع نترحموا على أرواحهم الزكية والطاهرة، وأيضا نقدموا مواساتنا وتعزينا الحارة لعائلاتهم العائلات المفقودين. إن شاء الله ربي يصبرهم، وأكيد جدا الدولة في مثل أوقات هذه محتاجة أنها تحمل مسؤوليتها أولا. نعم. مسؤوليتها الأخلاقية ومسؤوليتها في تحميل المسؤوليات للناس اللي تسببت في الكارثة هذه. نعم، وزاد عديد الأطراف السياسية عبرت على استيائها الكبير وامتعاضها مما قاعد يصير في البلاد، وخاصة الحادثة الأليمة على غرار حركة الشعب اللي أصدرت بيان في الإطار هذايا. يحضر معنا الأمين العام سيد زهير المغزاوي يحدثنا على البيان، ونتحدث زاد على الحادثة الأليمة اللي تعيش على واقعها بلادنا. سيد زهير صباح النور، أهلا وسهلا. بخير ليكم، نهاركم زين إن شاء الله. نخلي لك مجال في البداية للحديث على هالحادثة الأليمة اللي راح ضحيتها أكثر من 11 رضيع، مخاوف بالجملة ما زالت متواصلة، وبعد نتحدث على البيان أهم ما جاء فيه رسالتكم من خلال الحكومة التونسية. يعني أولا هو ربما تصحيح صغير، هي عدد حالات الوفيات وصلت 12 فرح، وثم عدد كبير يعني حوالي 80 رضيع نزلوا في حالة يعني تحت المراقبة الصحية. طبعا كما ذكرت وكنت نسمع فيكم، هي وجيعة كبيرة، هي فاجعة كبيرة، هي كارثة وطنية بيتم معنى الكلمة، ما تقلش يعني خطورة على ربما حتى عمليات إرهابية صارت في بلادنا، لأنه تفجع الناس بعد تلقى حدشهم طفل بعد يعني قتلوا معناتها بطريقة بشعة، بطريقة أن نوصل لهم جرعات متاع دواء فاسد وإلى آخره، وتو ربما زيد التحقيق يكشف هذايا لأنه مثلا مش حتى سبب بخر إلا هذا. طبعا هي الكارثة هذه تكشف حاجات كبيرة، تكشف كم الفساد اللي وصلنا له في البلاد، كم الاستهتار بحياة الناس، تكشف حالة ووضعية الصحة العمومية اللي احنا تحدثنا في الموضوع هذايا اللي نبح صوتنا قلنا راهو إذا يوسف الشاهد يا حركة النهضة اللي تحكموا في البلاد إذا كانت تحبوا تعملوا إصلاحات حقيقية، الإصلاح الحقيقي اليوم هو يزك تمشوا لحياة الناس للصحة العمومية، ولكن وصلوا الاستهتار بالصحة العمومية، لأنه الناس هذوما اللي ماتوا في السبيطار، الوليدات اللي ماتوا في السبيطار أول البارح هذوما راهم ولاد الفقراء. نعم. ولاد الزواولة، ولاد اللي ما عندهمش فلوس باش يمشوا للكلينيكات. يعني مع الأسف الشديد اليوم عندنا صحة عمومية في تونس تبهترة وتتراجع خدماتها يوما بعد يوم، لأن الدولة مش بتحمل مسؤوليتها، هي مسؤولية بتاع حكومة، مسؤولية يوسف الشاهد، مسؤولية الناس بتحكم المنظومة الحكم اللي تحكم اليوم اللي راهو شوف احنا من راوش في الموضوع هذا فقط، هذا سلسلة من التراكمات اللي صارت في البلاد في السنوات الأخيرة على الأقل في العامين ونص اللي تعدوا، سلسلة من التراكمات، وين وصلنا في المديونية، وين وصل الدينار بتاعنا، وين وصلت الأسعار، وين وصلت معناتها التدهور في الميزان التجاري، وين وصلنا في انقطاع مواد من الأسواق، انقطاع أدوية من الأسواق. يعني ثم انهيار يحصل شيء كل يوم لن نوصلوا في الاخر ان وليداتنا فلذات اكبادنا اللي يقول عليهم ربي سبحانه وتعالى اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. يعني تقوم امهات وعائلات تلقى اولادها صغيرات مسلمينهم للمستشفى مسلمينهم للدوله باش يعالجوهم، يلقوهم ميتين باش ميتين بخطا طبي، ميتين بجرعات فاسده وغيرها. انا لا اعتقد انه ثم فساد ولا ثم ولا ثم اهمال ولا ثم استهتار، لانه شنو عندنا اليوم في البلاد؟ عندنا رئيس حكومه مش نايب البلاد، رئيس حكومه قاعد يعمل في حزب، رئيس حكومه يكمبل ويلم في الفلوس ويقدم في روحه بديل. نعم سي زهير، اذا كان الحكم مش نايب بالوضع نتاع البلاد، لا هي بمشاكلهم الخاصه ويحضروا في روحهم الانتخابات، وبين هذا وذاك يملك البلاد. راهو شوف خطر كبير اليوم اللي قاعد يصير في بلادنا، انهيارات كبيره بورها ما صارت اشياء في البلاد. الصحه العموميه هذا ملف كبير يجب ان يفتح. راهو لازمكم راهو نقول لكم ميزانيه ضئيله. نحب نقول للاهل في قبلي 5 مليون تونسي اليوم في تونس ما عندهمش مستشفى جامعي. نعم راهو اللي يمرض في قبلي لازم يمشي لصفاقس، واللي يمرض في الكيف لازم يمشي لتونس. هذه وضعيه كارثيه بأتم معنى الكلمه. وهذا الناس اللي يحكموا فينا باقيين يتفرجوا باقيين يتعاركوا شكون يترشح في 2019 وما يهمهمش في الاوضاع هذه. نعم طبعا حركه الشعب في بيانها كانت حمله المسؤوليه بدرجه اولى الحكومه التونسيه على راسها رئيس الحكومه، لكن شنو الحلول اللي تقترحها اليوم حركه الشعب في وقف نزيف الاخطاء الطبيه هذه اللي للاسف اليوم ما نعاودوا نتذكروها الا ما تصير كارثه كما اللي صارت في نهاية الأسبوع اللي فات؟ يعني أول حل هو شنو الأولادي باش نوقف النزيف هذا هي المحاسبة. نعم. نهار الناس نحاسبوا العباد واللي يتحمل مسؤوليته يتحاسب، ونهار الحكومة كي تكون مسؤولة على موت 11 طفل تمشي تستقيل على روحها، ونهار العمل العاملة ذي يدخل الحبس وقتها هذا الخط الأول الساعة هذه المرحلة الأولى باش ما عادش تعود الأخطاء هذه. الحاجة الثانية احنا في حركة الشعب قلنا وانا كنائب على ولاية قبلي تحدثت في الموضوع هذا 50,000 مرة، اصلاح منظومة الصحة العمومية. عندنا عمومية معناتها مهترة، قلنا الكلام هذا في 50,000 مرة. منظومة الصحة العمومية ما تنجمش توصل بالطريقة دي، ما تنجمش الدولة ترصد ميزانية ضئيلة للصحة باش نداول عباد. ما تنجمش تكون في بلادنا اليوم صحة ادو فيتاس. الصحة انا هو يتصلوا بينا ناس من قبل ومن كل بلاصه، ناس زواوله يقول لك راني مشيت للسبيطار عندي باش نعمل عمليه، قالوا لي بعد 6 شهور. مشيت للكلينيك طلبوا علي 10 ملايين ولا 6 ملايين. ربي شوف لنا امكانيه وكذا. هذا كل يوم انا نحكي لك على نفسي تقريبا كل يوم تليفونات من الناس في قبلي على الموضوع نتاع الصحه. ما عادش تنجم تستمر الاوضاع بالطريقه دي. احنا لازم نقولوا للناس في قبلي وشعبنا راهي المنظومه اللي تحكم اليوم شنو الهدف نتاعها؟ تحب تفرط في الصحه العموميه. هو اللي لازم نفهموه. راهو بدا مع عمليه التفريط في الصحه العموميه بدات بالثمانينات مع بن علي، والناس هذوما يواصلوا في نفس الطريقه كما يفرطوا في التعليم العمومي، كما يفرطوا في النقل العمومي. كيفاش يفرطوا فيها؟ كي تتردى خدماتها، كي تكثر فيها الاخطاء الطبيه، كي تكثر الحاجات هذيا. راهو اليوم يعني احنا هذه صيحه فزع، انا بالحق نقولها صيحه فزع حقيقيه. راهو اللعب بحياه الناس وسمنا. راهو النجم نقولوا ما ثماش مقرونه وما ثماش سميت، ولا غلوا علينا الاسعار، ولا زادوا علينا 100 نقطه في شو اسمه في التي ام ام، ولا الحكايات هذيك كل النجم نتحملوها ونقولوا ما يسالش. اما كي تولي اولادنا تموت هذا ما عادش نجم نتحملوه. هذوما ناس فشلوا باش يعملوا اصلاح. اعطيني هاكم في قبلي انتم من 8 سنين في الثوره ثماش حاجه صارت في المستشفيات. انا نقول لك عملت شي 50 اجتماع مع الوزراء نواب زملائي الاخرين كيف كيف، وزراء صحه جو ومشوا، شنو اللي تغير؟ ما تغير حتى شيء. كثيرة للأسف سي زهير، لكن يعني هذوما كذبة. هذه منظومة بتاع كذابة. نعم. منظومة من المفروض تتحاكم على ما أجرمته في حق تونس اليوم في الصحة، في التعليم، في الخدمات، في النقل، على جميع المستويات، في انهيار دينارنا. في دينارنا جريمة ارتكبت في الدينار التونسي في العامين هذوما. رو نحب نذكركم رو عامين ونص الدينار 1 أورو كان 2.4، بعد عام 40% من قيمة الدينار تنهار. راهو نسبة يعني اليوم العجز التجاري عندنا 19 مليار دينار، كان قبل بعام 12 مليار دينار. راهم هذوما من المفروض يمشوا المحكمة، يمشوا يتحاكموا، لأنهم عملوا أجرموا في حق البلاد. هذه منظومة فاسدة أجرمت في حق البلاد. إذا أنا نقول أولا المحاسبة، ثانيا يلزمنا نرصدوا ميزانية الصحة العمومية، نردوا الاعتبار للصحة العمومية. ما ثماش حتى شعب في العالم يتقدم بدون الصحة العمومية. نعم يجب تكون ثم قطاع خاص موجود، ولكن الصحة العمومية هي الأساس. هي متاع الزواولة، هي متاع الشعب، هي متاع الناس، متاعنا كل. الصحة العمومية هذا المكسب الكبير متاع التوانسة. يلزمنا نشدوا في بيدينا وسنانا كما يقولوا، وندافعوا عليه بكل الطرق. خليك معنا سي زهير زميلنا نوفل، ربما عنده إضافة. تفضل نوفل. مرحبا بك سي زهير على نفزاوة اف ام. فقط صباح الخير. فقط سؤال، تشوف بعد التشخيص وبعد المحاسبة تشوف اللي محتاجين لحوار وطني جاد حول المنظومة الصحية، الواقع والأفاق وين ماشيين؟ هل أنا الدولة الراعية للمواطنين والمنظومة الصحية واللي نرهنوا فيها العنصر البشري مازلنا ماشيين في الاتجاه هذايا، وإلا الدولة تخلت على المعطى هذايا؟ تشوف اللي محتاجين بصدق الحوار وطني جاد حول المنظومة الصحية يشخص السلبيات ويعطي الأفاق. شوف هو نجم نعمله حوار. أنا نحب أذكرك أنا صديقي أن وقت صارت المصادقة على موضوع الكلام هذا في في في التسعينات تقريبا ولا في بداية الألفين وقت بداية منظومة الكلام وقتها كان سمح محادثات بين اتحاد الشغل والحكومة في النظام السابق النظام بن علي. كان واحد من الشروط هو أنه باش نصادقوا على الكلام نراجعوا الخارطة الصحية في البلاد. هو النجم يعني حبيت نقول لك شنو النجم نعمل حوار ما حتى مشكل ولكن شوف اليوم راهو يزم التوانسه اللي نحبوا يفهموا ولا في قبل يفهموا حاجه. ثم زوج توجهات كبار في البلاد. ثم توجه نتاع اللي يحكموا اليوم عنوانه الكبير هو التفريط في المؤسسات العموميه، عنوانه الكبير هو الخصخصه، عنوانه الكبير هو تفليس المؤسسات دي. وثم التهك يعني انت الدوله الرايه الاجتماعيه هذا احنا نسعوله احنا نرملموش ونقولوا نقولوا راي الثورة التونسية جات حسمت الموضوع لصالح الدولة الرأي الاجتماعية رغم التوانسة اللي يحبوا صحة أمي نقعدوا أهل الاختصاص. يعني نقول لك التشخيص معروف ما فيش إشكالية كبيرة. أنا نقول لك راه اليوم 5 مليون تونسي ما عندهمش مستشفى جامعي. ترش معناتها 5 مليون تونسي ما عندهمش مستشفى جامعي. يعني أبدأ بالبزرط الكاف سليانة باجة جندوبة وأنت ماشي للقصرين تمشي القفصة تمشي القبلي تمشي هذا مورات وراء البلايك الكل ما عندهمش يحكوا عليهم ما عندهمش مستشفى جامعي. بحيث وأن الناس هذه اللي يمكن وين المستشفيات الجامعية موجودة في تونس موجودة في 3 بلايس ولا في 4 بلايس في المستير في سوسة في العاصمة ما تلقاش مستشفى جامعي خارج 3 بلايس هذوما. تونس كلها تونس شعب تونس بكلها من قبلي نفزاوة الجريد وغيرها راهم باش يمرضوا باش يمشوا المستشفى الجامعي يزن يمشوا واحد من هذوما. هل هذا معقول بعد 60 سنة من الاستقلال؟ هل هذا معقول ان واحد في قبلي يمرض يزن يمشي 400 كيلومتر؟ انا عندي صديقي امه نارات اللي فاتت قريب تموت له في السنية خاطر جاتها حاله يزن ما تمشي لصفاقس. هل هذا معقول؟ دونك الاصلاح واضح. شنو المطلوب؟ اعاده النظر في الخارطه الصحيه، الترفيع في ميزانيه الصحه، نجيبوا الاطباء الاختصاص الطب بتاعنا ماشيين هاجرين هاربين من البلاد. برا شوف المستشفيات بتاع باريس في الصيف لميديسان دو كارد كله بتوانسه لان الظروف بتاع العمل بتاعهم لان الدوله ما رسمتهم الزاده لان الزاده اليوم مش الدوله تخسر في الفلوس وتقري في العباد وكذا وبعد هو لا يقول لك لا ما نمشيش نخدم في قبلي. شو معناتها ما يخدمش في قبلي؟ شو معناتها ما يخدمش في توزر؟ شو معناتها ما يخدمش في قفصه؟ هذا واجب وطني على الجميع اليوم انه موضوع الصحه العموميه لانه هذا كما نقولوا هذا وصلنا اللعب عشانه كما نقولوا احنا في قبلي نلعبوا بحياة الناس. دونك انا معك صديقي نجم نعمل حوار وتشخيص ولكن احنا مع بعض لازمنا نكون متفقين انه اليوم راه ما عندنا حتى حل الا الدوله الراعيه الاجتماعيه اللي توفر الصحه للمواطنين لان هذا حق دستوري حق ديني حق انساني معناتها ما فيش حتى لعب. ما نجموش نوصلوا احنا نعيشوا في بلاد واحد مريض يمشي يداوي خاطر عنده فلوس في الكلينيك والاخر مريض لازم يستنى 6 شهور باش يعمل عمليه. نعم واضح النائب زهير المغزاوي. نعم وضد الدين وضد الاخلاق وضد كل شيء. نعم سيد زهير المغزاوي امين عام حركه الشعب شكرا لك على التدخل وشكرا على توضيحات نهارك زين ان شاء الله. شكرا لكم. مازال لقاءنا متواصل في نفس الاطار. اليوم نتحدث على الفاجعه الكبيره. اليوم نتحدث على للاسف ماساه اقل معناتها من نجم نصف بها الحادثه هذه الماساه الكبيره اللي عاشت على واقعها بلادنا اللي عاشها واقع تونس. نتمنى انه يا رب تكون اخر الاحزان على تونس لكن ما نتمنوش انها تمر مرور الكرام. لازمنا اليوم نتحدث على حلول جذريه لازم تقام. اليوم نتحدث على تدخل الدوله بصفه عامه ان شاء الله تكون نهايه الاحزان لكن قبل ذلك لازمنا نحاسبوا الاشخاص اللي تسببوا في الكارثه هذه، نحاسبوا المسؤولين اللي ادوا للحالات الوفاة هذه، نصارحوا الشعب شنو هي السبب معنا شنو هي علاش اليوم خسرنا 11 رضيع، علاش اليوم الوضع الصحي في تونس متردي بشكل ضايع، علاش اليوم سبيطاراتنا فيها برشا نقائص، علاش اليوم المواطن التونسي ولا مهدد حتى في الصحه نتاعه. هذا كل شيء لازمنا نفتحوا الملف هذا جديه بعمق نذكر الاسباب نشخصوها ولكن انا المهم المسؤولين ومحاسبه كل شخص اذنب في حق الشعب التونسي خاصة كن نحكو على المجال الصحي نحكو على المجال نحكو على الحياة متاع الإنسان. إذا لم يكن فما عباد نجم يوم متمثل في عدد من المحامين كانوا في بيان أولا عبروا على استنكارهم الكبير على مسؤول الحادثة الأليمة هذه كما زاد عبروا على تطوعهم للدفاع على حقوق الأولياء اللي أبنائهم راحوا ضحية هذا الفساد المستشري للأسف في بلادنا اليوم والحادثة القديمة هذه. من ضمنهم الهيئة المديرة الجمعية التونسية للمحامين الشبان اللي اجتمعت بصفة طارئة نهار السبت اللي فات واللي كان موافق ليوم الحادثة اللي عاشت على وقعها بلادنا من أجل اليوم التطوع للدفاع على حقوق الأولياء وحتى حقوق صغيراتنا. إن شاء الله ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة. في الإطار هذا نستقبلوا الدكتورة المحامي الحبيب سيدهم ابن الجهة واللي عودنا وكما اعتدنا منه سي الحبيب التضامن التام مع قضايا الشعب التونسي. يحضر معنا عبر الهاتف حول البيان وطرق تدخلهم كمحامين اليوم في الدفاع على حقوق الأولياء. سي الحبيب صباح النور, أهلا وسهلا. صباح النور, مبروك أختي, تحية ليك وتحية للحضور, تحية لكل مستمعي راديو نفزاوة. نهاركم زين إن شاء الله. اليوم فاجعة أليمة للأسف, ما زلنا لليوم الثالث على توالي ما نجمناش نستوعبوها, خاصة وإنه الأخبار قاعدة تتراكم علينا كتوانسة. اليوم للأسف الأحداث قاعدة تتراكم بشكل سريع جدا في تونس, لكن أسوأها هي اللي تمس اليوم من الكرامة الإنسانية, والكرامة الإنسانية تمست اليوم في تونس وقت اللي راحوا ضحية خطأ طبي فادح وأهمال طبي كبير, عدد كبير من أبنائنا, العدد يقول 12 عدد الوفيات الرضع, لكن قابل للزيادة وقت اللي نتحدث اللي فما عدد كبيرة من أبنائنا الرضع اليوم في حالات خطيرة. تفضلوا في البداية, خلي لكم مجال سي الحبيب للتفاعل مع الحادثة هذه بعد نتحدث على البيانة. نعم, الساعة مبروكة, كل التعازي لعائلات ضحايا بتاعنا, كل تعازي للشعب التونسي عامة, الشعب المغبون اللي كل مرة تجيه مصيبة يعني ما يعرفش عليها منين. اليوم في تونس صرنا نتحدث عن الإرهاب الصحي في تونس, اليوم سبيطاراتنا البنج بدي فاسد, التلقيح صارت فاسدة, سيروم فاسد, يعني فساد في فساد. كل التعازي للعائلات أجدد مرة أخرى بكل لوعة. نقول أختي مبروكة, تقريب الإنسان منجم كان يتعاطف ومنجم كان بكل تلقائية كمحامي وكلسان دفاع أن يتطوع باش يدافع على حقوق الأطفال ذوما الرضع في قبورهم, وكذلك حقوق أوليائهم في التعويض مع الدولة. أشار في إطار جمعية محامين شبان وكذلك الفرع الجهوي للمحامين في تونس وكذلك اللجنة الخاصة اللي بعثها شخصي المتواضع, زملاء محامين اتطوعنا باش ندافع على الحقوق هذه. صارت اللجان, ما زلنا باش نجتمعوا باش نبدو نجمعوا في الملفات بحكم بحوث تحقيقية في القطب الاقتصادي والمالي في قضية فساد في الصفقة بتاع السيروم هذه اللي جت. بدينا في الإجراء وإن شاء الله بحول الله سنكون بحول الله لسان الحق ولسان الدفاع على حقوقهم. حالتنا على الأقل ننصف الشعب المغبون, الشعب المغلوب على أمره اللي مقدوين يقبل تجيه المصايب وتجيه الكوارث. نعم, شنو طرق المساندة اليوم اللي باش يتم اتباعها سي الحبيب, وفي نفس الإطار في تواصلكم مع عائلات الضحايا هذوما شنو التمستوا فيهم؟ هو بالنسبة لعائلات الضحايا, عائلات صدقني يا مبروكة والله العظيم بدون مبالغة, ناس ما جات ماهيش مصدقة, ماهيش مصدقة, ناس قال مش عارف يعني كيفاش نعطي ولدي يجي يقول لي راهو مات ويرجعوا ويعطوه لي. اليوم في 2019 في الوقت اللي في بريطانيا تحدث فيه وزارة المولود الجديد, فما وزارة جديدة يا مبروكة في بريطانيا تم بعثها اسمها وزارة المولود الجديد, صرنا نتحدث في تونس عن كردونة المولود الجديد, أوليائهم في صدمة كبيرة, أوليائهم مستائين, هم حاجتهم بحاجة واحدة, يطلبون بحاجة واحدة, يقولون يا أخويا هالجرح هذايا وهالصدمة اللي صدمناها جيبونا حقنا. عندنا مسار عدلي جزائي اللي هو باش نحاكموه باش نطالبوا بمحاكمة المتورطين من أجل القتل على وجه الخطأ الناتج عن الإهمال. هناك مسار كذلك مدني اللي هو يتمثل في التعويض المالي للعائلات هذية, كذلك مسار إداري اللي هو عن طريق مقاضاة المستشفى ومقاضاة وزارة الصحة في شخص المكلف العام لنزاعات الدولة. هذوما مسارات الكل, سنضرب بكل قوة وسنصفع وسنركل بكل قوة قانونية لكل المتورطين ذوما عساه الشعب التونسي يشوف فيهم انهار إن شاء الله. نعم, خليك معنا سي الحبيب صديقنا نوفل, كما العادة عندها إضافة وعندها تفاعل مع الموضوع, تفضل نوفل. مرحبا بك أخوي الحبيب. مرحبا بك أخوي نوفل, تحية ليك وتحية للسادة المستمعين. يعطيك الصحة أخوي. حبينا نسألوك, بدأتوش في التشخيص وشن هي زعم الأسباب الأولية اللي أدت للكارثة هذه، خاصة في ظل تضارب الأقوال وفي ظل التضارب الكبير والغموض الكبير اللي قاعدين نعيشه فيه. لحد الآن فما حتى بيان رسمي، فما حتى تصريح رسمي، ممكن هي إشارات أولية لربما أخطاء أو وجود أخطاء بشرية. بتوش أنتم من جهتكم في التشخيص والبحث عن الأسباب؟ هو بدينا في الإجراءات انطلاقا من صباح اليوم. بالنسبة للأسباب راه يكذب عليك، ما ثم حتى إنسان نجم يعطيك الأسباب المباشرة. نعرف قانونيا السبب المباشر الأول والأخير، السبب المباشر هو الفساد، وكذلك السبب القانوني المباشر هو الإهمال. باش نحكوا على الأسباب التقنية في الملف اللي هو تسمم، تعفن، جرثومي، ما هو جرثومي، وقتاش، ديلي، مش ديلي، هذه حديث سابق لأوانه. اللي باش نجم نقوله أخويا نوفل اللي هو راهو السبب الإهمال، سبب فساد، واللي هي ديجا قضية الفساد تعهد بها القضاء القضائي الاقتصادي والمالي. الأسباب التقنية الأخرى ما زلنا هننجمع في الملف، البحوث التحقيقية بدأت اليوم، وإن شاء الله في كل لحظة إن شاء الله نوفوكم بالجديد. مع العلم راو أنه في خبر شبه مؤكد عدد الضحايا الأطفال وصل تقريبا للعشرين للعشرين، وهذا كسكوب. وراهو بالنسبة للأطفال اللي يحتضروا في حالة خطيرة راهم وصلوا حتى للثمانين، مش نكونوا واضحين، مانيش باش نخوف، لكن هذايا اللي أخرج إن شاء الله يا ربي ما يرتفعش العدد. وهنا أدعو الإعلام أنه يتحمل مسؤوليته ولا يتكتم عن هكذا فساد، إلا فإنه سيكون شريك في هذه الجريمة. نعم الأستاذ المحامي حبيب سيدهم، شكرا لك على المداخلة، وطبعا كل التضامن حتى مع الجمعية التونسية للمحامين الشبان اليوم نتحدثوا على حقوق للصغيرات هذوما ولأوليائهم. شكرا لك على المداخلة سي الحبيب. نرجع للأسف أحيانا يغيب علينا الكلام ويغيب التعليق وقت اللي، ونقطة مهمة جدا نوفل كنت أثرتها هي ردود الأفعال. اليوم نسمع في برشة تبريرات، اليوم نسمع في معطيات من كل الأطراف، اليوم ما نعرفوش شكون صحيح وشكون الغلط، لكن اللي نعرفوه بأنه جيعة كبيرة وكارثة كبيرة صارت في تونس. أكيد جدا نعرفوا اللي كارثة كبيرة في تونس. اليوم الوضع الصحي في تونس أكثر من نقطة استفهام. اليوم كما قال أخونا حبيب تقريبا فما حالات وفيات أخرى معناها موجودة، وفما حالات خطيرة. وضع صحي ينبئ بكارثة أخرى بين ظفرين معناها لربما لا قدر الله. مطالبة الأطراف الرسمية والأطراف الحكومية أنها تخرج تصارح الشعب شنو اللي صار، شنو الحكاية، شنو اللي فهم. مطالبين أن نحملوا مسؤوليات الأخطاء هذه الأشخاص اللي تسببوا في الكارثة هذه، وأيضا المسؤولية الأخلاقية ما زلناش نتغاضوا عليها. يلزمنا نتعاملوا بجدية أكثر مع عائلات الضحايا، ونتعاملوا معهم بجانب إنساني أكثر. لما نحكوا على الكردونة مدونة، الأخطر أن نبرروا في الكردونة هذه. هذه النقطة الخطيرة في الموضوع. كنا نجم نتعاملوا مع الوفيات هذه بجانب أخلاقي أكثر، بجانب إنساني أكثر. مع العائلات هذه نحاولوا كيفاش نستوعبوهم، نحاولوا كيفاش نخففوا من الوطأة أو نتعطي الصدمة متاعهم، ونتعاملوا معهم بجانب أخلاقي وإنساني. كما قلنا حتى شيء ما يعوض عائلات هذه على أبنائها وعلى صغيراتها وعلى فلذات أكبادها. فقط هي معرفة الأسباب والمسببات ومحاسبة المسؤولين، ممكن نقص شوي من الوجع هذا. نعم إن شاء الله ربي يرحمهم ويجعل مثواهم الجنة ويصبر عائلاتهم. لكن زاد اليوم كيف ما قلت نوفل المطالبين أنه نعرف الجانب الصحيح من الجانب الكامل من الحقيقة. اليوم لازمنا نحدوا من هالمأساة هذه، وفي نفس الوقت تتضافر كل الجهود من أجل عدم تكرارها، لأنه اليوم نخافوا على فلذات كبيرنا وعدد كبير من الأمهات اللي موجودين في عدد من المستشفيات العمومية في كامل الولايات الجمهورية في قسم الولادات، غادروا أقسام الولادات قبل الولادة خوفا من نفس المصير. ريما البندلي تقول أعطونا الطفولة، أعطونا السلام، هذا أقل من نجمه نهدوه العائلات الضحايا هذوما. إن شاء الله ربي يصبرهم، وفي نفس الوقت أقل رسالة ينجم يوصلوها اليوم أطفالنا للحكومة التونسية. نسمع الأغنية، تفضل نوفل. اليوم الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت عاد لدقيقة صمت في مؤسستنا التربوية ترحما على أرواح الرضع اللي توفوا. أيضا محتاجين كمجتمع مدني أن نبرزوا تضامننا مع العائلات هذه، ونكونوا معاهم في الفاجعة هذه وفي الكارثة هذه. مرة أخرى نترحموا على أرواح الصغيرات الضحايا، وأيضا نعبروا على مواساتنا وتضامننا مع عائلاتهم، ونطالبوا أن الحكومة وأن السلطة المعنية أن تتدخل بشكل يحفظ كرامة العائلة دي. نعم هذا هو, وشكرا لك نوفا لراجعين بعد ما نسمع ريما البندري نواصلوا مشوارنا معكم في صباح كيك بالليل. حين نعيدكم بالعيد بسألكم ليش ما في عنا العياد لذي يا عالم, أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة زمانا عم تحلم أهل الأيام وين الشمس الحلوة وشوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغير مثل الصغير بدو للسلام وعدونا الطفولة ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبلة دخلت نفزاوة اف ام يقبلني. يتوصل لقائنا مستمعينا في صباح كيك بيلي نوصلوا ل 39 دقيقة لليوم الاثنين كما العادة. آخر فقراتنا مع زميلنا نوفل تكون مع أوراق نفزاوة. مرحبا نوفل من جديد, أهلا وسهلا. مرحبا مبروك, مرحبا كل السادة المستمعين. كيف العادة أوراق نفزاوة الورقة الصفراء والحمراء والخضراء. البداية كما العادة بالورقة الصفراء والإنذار الأصفر, لشكون اليوم؟ كارت جون مدارسنا من غير حماية. البطاقة الصفراء الأسبوع هذا باش تكون من نصيب المندوبية الجهوية للتربية بقبلي اللي بحسب أحد المسؤولين فيها فما قرابة 82 مؤسسة تربوية من غير حارس. شيء هذا اللي خليها عرضة للانتهاك حرمتها، وهذا اللي صار في أحد المدارس في الموجودة في قبلي. بطاقة صفراء على التقصير وعدم توفير الموارد البشرية اللازمة. اليوم فما مدارس ومعاهد ما فيهاش عون تنظيف، فما مدارس ما فيهاش حارس. بطاقة صفراء للمندوبية التربية اللي تشوف النقص وما تحركتش. بطاقة صفراء للمندوبية التربية ما تحركتش باش تحمي صغيراتنا ومدارسنا من الأخطار والأضرار. للأسف هذا واقع، جزء كبير من الواقع اللي نتحدث عليه في حماية طفولتنا. اليوم شنو قاعدة تبذل من مجهوديتها المصالح المهنية بحماية الطفولة، سواء كان معناتها وزارة التربية ونتحدث وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، شنو البرامج اللي تم اقتراحها اليوم من أجل تعزيز حماية صغيراتنا داخل المؤسسات التربوية بصفة عامة. اليوم نتذكر ما صار في بعض مدارسنا، آخرها مدرسة 15 أكتوبر بقبلي. اليوم وقت اللي نتحدث على مشاكل من على غرار البنية التحتية، نتحدث على عنصر الحماية اللي بات مفقود. اليوم مدرسة وقت اللي تكون من غير سور، ولا سور متاحة ما هوش كامل، ولا سورها قصير لدرجة انه اي متطفل ينجم يدخل المدرسة ويعتدي عليها ويعتدي على حرمتها ويهدد امن الصغار، هذاك اعتداء صارخ على شريحة العمرية هذه. في حين انه زاد وقت اللي نتحدث على اعتداءات اخرى تنجم يتعرض لها صغيراتنا، اللي نتحدث على باقي ولايات الجمهورية اللي صار فيها عملية اغتصاب وتحرش وانتهاكات في صفوف الأطفال. بطاقة صفراء في محلها، وإن شاء الله نشوفوها بطاقة خضراء في قادم الأيام وقت اللي تم عودة الهيبة من جديد لمؤسساتنا التربوية. اليوم خاصة مبروكة، كيف نعرف الأخطار اللي تحدق بصغيراتنا قدام المؤسسات التربوية، شنو يتباع قدام المؤسسات التربوية، شنو يروج للتلامذة، أيضا منسوب العنف قدام المؤسسات التربوية، محتاجين نوفر لهم الحماية. بطاقة صفراء الأسبوع الضايع إن شاء الله كما قلت تتلون وتبدل اللون متاعها خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. بطبيعة نمشي البطاقة الخضراء لليوم. البطاقة الخضراء كيف العادة بتتماشى مع الأحداث اللي عشناها الأسبوع الضايع. نهار 8 مارس من كل سنة نحتفلوا فيه باليوم العالمي للمرأة. الورقة الخضراء الأسبوع هذا باش نقدموها في شكل بطاقة ورد، بطاقة محبة للمرأة التونسية بصفة عامة وللمرأة القبلوية بصفة خاصة، بطاقة ود للأم والأخت والزوجة والجدة والخالة والعمة، بطاقة شكر للمرأة العاملة في كل القطاعات، الطب، التعليم، الفلاحة، الأعلام وغيرها من الاختصاصات الأخرى، في أي منصب كانت فيه المرأة إلا وأكدت على جدارتها واستحقاقها بالمكانة اللي هي موجودة فيه، بطاقة سلام ومحبة للأم اللي لاهية بدارها وصغارها واللي محافظة على أسس العائلة، تحية شكر للأم اللي تكبر وتسهر ليالي. وفي اليوم العالمي للمرأة ونجم نقوله إلا نساء بلادي نساء ونصف، نساء بلادي نساء ونصف. إن شاء الله ديما بطبيعة تكون المرأة سند للرجل، وفي نفس الوقت تكون المرأة هي عنصر من عناصر النجاح. الحمد لله اليوم نتحدث على مرأة تونسية ومرأة نفزوية ناجحة في كل المجالات، لكن زادة مش برشا نسمع في إطراء واعتراف بالجميل هذا بالرجل. على ذلك حبيت نشكرك زادة نوفل على قليلة في اليوم العالمي على قليلة في اليوم العالمي للمرأة. يلزمنا نقوله شكرا للمرأة اللي ربت واللي كبرت واللي سهرت واللي علمت واللي ضحت بيش الأجيال تكون ناجحة ومتألقة. يعطيك الصحة. ختام أوراقنا اليوم على الورقة الحمراء. الورقة الحمراء الأسبوع هذا باش نرفعوها في وجه النعرات الجهوية المقيطة اللي كل مرة قاعدين نسمعوا فيها واللي ظنينا أنها اندثرت وما عادش موجودة. بطاقة حمراء للنعرات العروشية والجهوية والعنصرية اللي قاعدة تخرب في أركان الدولة الحديثة، الدولة اللي تساوى فيها الناس على أسس المواطنة والقيم الإنسانية. بطاقة حمراء لكل أشكال التمييز، وخاصة كيف تكون صادرة من ناس هم من المفروض يكونوا في الصف الأول للتصدي لمثل هالأمراض هذه. بطاقة حمراء للناس اللي ما زالت تنظر لولد الريف واللي جاي من المدن الداخلية من وراء، بين ظفرين وسمحوني في العبارة، من وراء البلايك. بطاقة حمراء للناس اللي تشوف في أرواحها حاجة كبيرة ويسخالوا أرواحهم يا أرض اشتدي ما حدا أدي. نحب نقول لهم شوفوا أرواحكم في المراية بالباهي قبل ما تستنقصوا من قيمة أي شخص. بطاقة حمراء للناس هذية اللي تغذي في الجهوية والعروجية. للأسف هذا خطاب شفناها برشا في تونس للأيام هذه، وقت اللي تونس في حاجة إلى نوع آخر من الخطاب الإيجابي، في حاجة أنه ننبذوا اليوم. خطاب يدعو للتطرف، يدعو للعنف بكل أنواعه، يدعو للعنصرية ويدعو إلى التفرقة. للأسف في اليوم نشوفه في عبيد في بلاتوات تلفزيونية اللي هي الأكثر مشاهدة ربما في تونس، في بلاتوات إذاعية وفي وسائل الإعلام تتبجح بالكلام هذا وتتكلم بالخطاب هذا. فإنه نبقى نتسائل شنو الهدف وشنو الغاية. الوسيلة معروفة شنو، لكن الغاية منها شنية لازمنا اليوم نعرفه ونفرقه بين اللي يحب يهزنا ربما للتهلكة وللتفرقة واللي خلق هالخطاب هذا، وبين اللي لازم في الأخر نتصوره اللي تونس في حاجة إلى نوع جديد من الخطاب الإيجابي، بقدر ما في حاجة زادة إلى التضافر جهود أبنائها بعيدا عن الخطابات هذه. اليوم نعيش في دولة حديثة وعصرية، الناس تتساوى فيها على أسس المواطنة وعلى أسس القيم الإنسانية الصحيحة. ما حاجتناش بخطابات من نوع عضايا اللي تغذي العروشية والجهوية واللي تقصي الناس بحسب منين جايين، كانك جاي من ولدرية من بلاصة ريفية ولا جاي من مدينة داخلية. لا، الناس الكل راهي متساوية، والناس الكل عندها نفس الحقوق ونفس الواجبات. ومرة أخرى المسؤول راك موجود في المكان الموجود فيه باش تخدم الناس وباش تقدم لهم اللي هم محتاجينه، مش باش تتعالي عليهم وباش تنعتهم بعبارات جهوية مقيطة. كي مرة أخرى نعاود ونقول للناس هذية، شوفوا رواحكم بالباهي في المراية قبل ما تستنقصوا من قيمة أي شخص. يعطيك صحة نوفل على الكلام هذايا. بطبيعة نكون وصلنا لختام فقراتك معانا لليوم، ما زالت عنا سويعة أخرى نأخذها معاكم مستمعينا في صباح كيك بلي. خلي كلمة الختام نوفل. أكيد كلمة الختام مبروكة. نحب نتوجه لك بالتهاني. بارك الله فيك. نحب نقول لك ألف مبروك إن شاء الله بالهناء. الله يخليك إن شاء الله. ربي يعطيك الوقت الطيب. مبروك جميل. الخطوبة وإن شاء الله ربي يتمم على خير. شكرا. تستاهل الخير. وربي بارك الله فيك. عبير. فكنا حضرنا لك احنا حكايه هكا، اما هو سبقني شوي معناها حبينا نفاجئوك وبرهان شريك معنا يعني. اخترنا لك غنيه باش نقول لك ان شاء الله الف مبروك يا عروسه، وان شاء الله يا ربي يهنيك. خلينا نسمعوها الغنيه ونرجعوا لك. مبروك زاد الكل من يحتفل بمناسبة سعيدة بطبيعة في حياته. هو مارس ديما مارس العظيم في قبلي ومارس هكا المناسبات طبعا مدام مخطوبة فيه مبروك مدام عظيمة ربي يسعد الجميع يا رب إن شاء الله. مبروك الخطوبة يا مبروك إن شاء الله ربي يهنيك إن شاء الله ربي يتمم على خير. وأيضا أتمنى صديقنا برهان حتى هو زاد في القريب العاجل ينضم. هو برهان احنا اتفقنا باش نعملوا مسابقه معناها للاحسن شكون احسن واحده ان نخطبوها شكون سعيده الحظ باش نعملوا اي باش نعملوا هكا نرشحوا مجموعه من البنات وبعد نبدو بالاليمينيشن حتى اي اللي تحب تترشح تنجم تقدم لنا مطلب وننظروا في الامر وبعد نعملوا المسابقه بتاعنا ونشوف شنو سعيده الحظ ان شاء الله. العقبه ليك بطبيعه برهان. شكرا لك عبير وشكرا لك نوفل. شكرا يعطيكم الصحة زادة. فاجأتوني بطبيعة بالتهنئة خاطري لحد الآن ما فماش شكون عارف هو أنا كنت نحضر لك في سربريز أخرى شوي سبقني الله غالب. هو تنسيق كان على عجل بيننا وعبير وبرهان وإن شاء الله نحضر لك حاجة أخرى ما خير إن شاء الله. شكرا لكم ربي يسعدكم إن شاء الله والعقبة للي مازال وإن شاء الله ديما فرحنا ديما في كل عائلتنا يا ربي يفرح الجميع. مصطفى كامل قول يا رب FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. صوت نفسه والعالي راديو نفزاوة 100.9 اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي مرحبا من جديد مستمعينا، نهاركم اسعد الايام، وديما نتمنوا لكم كل نهار يكون مليان بالخير والبركه والسعاده ليكم ولكل احبابكم. تحياتنا تتجدد عبر موجات نبزاوة في منزيد. نذكر كل ملتحق بالطريق المدعوين في حالة حرارة درجات الحرارة في قبيلي، نزيد نذكر بين 13 درجة و 21 ساعة، رياح توصل 45 كيلومتر في الساعة واتجاه شمالية شرقية. نحسن في قدمة من الوقت حفيد بها المعهد الوطني للرصد الحسوم بالطبيعة، هذه اللي تكون فيها برشا يرشد قلوبات مناخية وتب زادة يرى مناسبة تلاقح النخيل، وفي نفس الوقت نذكر إن شاء الله النشاط الفلاحي طبعا عنده اقتران كبير بتقويم فترة الحسومة هذه اللي متواصلة بالطبيعة خلال الفترة هذه، واللي هي تكون كيف ما قلنا الفترة الذكار لوحاتنا على أبرز مميزات. بعد شوية نرجع مع تفاعلاتكم، اللي حاب يكلمنا ديما على رقم التليفون 75 400 93 859. بابا يا رب تنشو ميم سيرتا ميان كيس لور تنشو ميهو كي ساريتس عريتس ساريتس منا كيم عشقارو مرامس كيس تنشو ميم سيرتا ميان كيس لور تنشو Mr. Super Psycho, suits and coupes in Morocco. While we keep a gangster, I move like a vato. I am the king, you're the queen of my castle. Give you everything if I got to. Yeah, I know you love me like French toast. Pacific Coast moving in the drop coast. You put your makeup on, I gotta drive slow. I know this life I'm living left you heartbroken. Also, mind over matter, I paid them no mind. And you all that matter, I messed up, I had you. Let's meet on a Saturday, forget what they had to say. I gave you my heart like an organ donor, and all you left me with is your Chanel aroma. It's hell without you, I wish I cloned you. I'm contemplating whether if I should phone you. Then I was born, now we touring Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We can get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through, make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G fight, sitting ringside. Keep her all made down, she don't mess with Levi's. That's how we do when you're messing with these guys. I mean me and my girl must stay fly. First class Versace on her eyelids, private jet fly to Cuban islands, and when I mess up I buy her diamonds. So es gant rumen C'est pas pour ton buzz que je t'aime, oui que je t'aime. Des paroles et que des paroles. Ma seule patronne à moi c'est Madara. Ils croyaient que j'étais mort, ils ont dit bon débarras. Heureusement que c'est Dieu qui danse, sinon ils nous laisseraient nada. Donc j'ai quitté mon village, rêvé d'une vie juste moins minable. Moi j'ai quitté mon village pour plus les entendre me dire que personne te donnera de l'aide. De toute façon t'es déjà dead. Tu passeras ta vie dans la merde et tes cauchemars. Parole, parole, parole, parole. 99.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. توحشك أنا عمري بيت أشوفه يا طال صبري طالت علي غيبة يلي بغيتيها توحشك أنا عمري بغيت أشوفك طال صبري طالت علي غيبتك يلي بغيتيها دلك أنا بخاطرك يا عمري يا عمري فيصل الصغير وصباحك يقبلي. ما زلنا مواصلين معاكم ويتواصل لقائنا مستمعينا 10:20 نهاركم أسعد الأيام. نستقبل اتصال من صديقنا مراد بعد شوي باش ناخذ الاتصال معنا نرجع لكم. مراد صباح النور. صباح النور. صباح الورد والياسمين خويا. أهلا وسهلا. ألف ألف مبروك أختي. مبروك. الله يخليك يا مراد يا غالي والعقبة ليك خويا إن شاء الله. عايزك يا عقبة عقب الفرح. الله ينورك يا رب إن شاء الله. تفضل خويا. حب نتقدم بالهداء لأختي جميلة مرت فراقة الإمام ابنها ابنتها عائشة على أختي فاطمة حمادي. على بجسم ودعدي بالنور. أي؟ بمناسبة عقد قرانه يوم 25 للأنسة مبروك الجلولي. على علي ولد عمي محمد بن سعيد. للأنسة ألفة بنت سعود العبيد. أي؟ بمناسبة عقد قرانهم يوم 20 مارس. على كافة من يحتفل بفرح. أتقدم بالتعازي إلى كافة عائلات الأبناء الذين أخذتهم المنية غلطة. أي الله يرحمهم إن شاء الله. أمين يا ربي، ربي يسمع منك يا مراد، وشكرا لي خوي على التفاعل. بارك الله فيك. جدتي الحبيبة عائشة أتمنى لها الشفاء. أمين يا ربي، ربي يشفيها ويعافيها، يعطيك صحة مراد. مدرسة عبد الحليم حافظ سواح. سواح إن شاء الله نسمعوها بعد شوي. شكرا لك مراد، ونشكرك برشا على التفاعل، ونهارك زين، وتحياتنا وسبيسيال ديديكاس للوالدة عايشة بطبيعة اللي في كل إهداء ما ينساهاش مراد، إن شاء الله ربي يخليها لك ويعطيها الوقت الطيب. نرجعوا من جديد مع التفاعلات اللي وصلتنا على صفحة الفيسبوك، برشا إهداءات من أصدقائنا المستمعين. نواسي تقول، أو نوسى جواشي عفوا، تقول صباح الأنوار الأحلى إذاعة، تحياتنا لك يا نوسى، نهارك زين. تحية توصل من بسام اللي يقول صباح الورد، والياسمين ولد الساحل يقول صباح الورد، تحياتنا لك. نوردين كمالة يقول صباح الخير. نواسي تقول صباح الورد وربي معاكم. سلومة تقول صباح الخير وصباح السرور الأحلى راديو، تحية زادة توصلنا من فاطمة شريبة اللي تقول صباح الفل والياسمين على الناس الحلوين، وتحية لأختي مبروكة وكل التقنيين، وإن شاء الله نهاركم ورد وفل. تتواصل التحيات لكم مستمعينا. لطفي يقول تحياتنا ليكم، والله ما دامنا عايشين في تونس لعب ناس وصلوا للرضا عش ما زال. شكرا لك يا لطفي على تفاعلك مع موضوعنا. تحيات لكم زاد على تفاعلكم مع الموضوع عليه اللي فعلا اليوم جهة كبيرة في تونس، حكاية الرضع اللي توفوا، إن شاء الله ربي يرحمهم، هم سافر جنة أكيد جدا، ربي مصبر عائلاتهم، وإن شاء الله ذاك حد البيس في تونس الحبيبة جميلة. تقول صباح الورد الأحلى إذا أغلى مبروكة، والله يعوض صغيرات على أهليهم، ونقول هم سافر جنة وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في قتلهم. محمد بن عمر يقول صباح الخير والسعادة، بداية جديدة لأسبوع مميز يكون فيه السعادة والنجاح والسعي المميز بإذن الله. أحمد يقول صباح الورد والياسمين على الناس الكل. الدوشة تقول صباح العنبر، ونحب نقدم تحية لحنان محروق من تنبار، ونقول لها ربي خليك لي عز وأغلى أخت في الدنيا وتوحشتك. أحلام رزيق تقول أحلى صباح للتفاؤل والكلمة الطيبة والابتسامة الحلوة لأحلى ناس وأحلى إذاعة، نهدي كل أغاني الحصة لأولادي، ربي يحميهم ويبارك لي فيهم. شكرا جزيلا أختي مبروكة، تحيك يا أحلام، نهارك زين، ونشكرك برشا على التفاعل. أختي بن مسعود سمير يقول صباحكم فل ونور لكل عاملين بالإذاعة نفزا، وخاصة أحلى البرهان، وصلت برهان ولا من سي سمير بن منصور، شكرا لي خويا على التحية. لطيفة تقول صباح مشرق بنور الله، نسأله فيه رحمة وغفران ورزقا طيبا، تحياتنا للجميع، ونحب نقول لأمي إن شاء الله ربي شد لي في صحتك ويخليك لينا، نحب يا غنية الذكرى، تحياتنا لك يا لطيفة، نهارك زين، وربي يخلي لك الوالدة. صباح الورد الأحلى إذا نهدي كل أغاني الحصة لعائلتي وبالأخص أمي، اللي نقول لها ربي طول في عمرك ويخليك لينا، ونقول لزوجي قسوم ربي عينك يا تاج راسي. هذه من حنان رقيق، تحياتنا لك يا حنان ونهارك زين. مريومة سلطان تقول صباح الورد وإن شاء الله نهاركم زين وبداية أسبوع موفقة للجميع. خيرية مهذبي تقول صباح الفل الأحلى إذاعة وأحلى مبروكة، نهدي أغاني الحصة العمال إذاعة لبنات أخوتي رؤى إيمان إسراء آلاء وشفاء، ونتمنى لهم النجاح وطول العمر. معتز وأحمد تحياتنا لك خيرية، تحياتنا لك مريومة، نهاركم زين إن شاء الله. وداد تقول صباح الورد الأحلى إذاعة، يسعد صباحك وحل أيامك يا وداد. عامر يقول صباح الورد والفل والياسمين وبداية أسبوع مريحة للجميع، تحياتنا لك يا عامر. رفيقة ساري تقول صباح الفل والياسمين. لبنى صحراوي تقول صباح الفل والياسمين ياسمين والورد جميلة الإمام تقول من قلب نهنيك ويا سعد اللي فوز بيك تحياتنا لكم جميلة ونشكرك برش على التحية. سعاد في التليفون صباح الورد والياسمين. هلا فيك صحيح نهارك أسعد الأيام. مرحبا أختي الله يخليك. مرحبا بيك تفضلي. صلى مبروك عليك الخطبة مبروك. الله يبارك فيك يا سعاد. الله يبارك لك أختي إن شاء الله. عايزك بيتنا إن شاء الله. آمين يا رب. نحب نقدم هداء. أي عيد ميلاد سجودة. أي بيه ما يسالش قول لها أنا حضر لها وما يسالش نقول لها زادة كل عام وهي بألف خير يا رب. ساجد ساجد. ساجد كل عام هو بالخير. كل عام هو بالخير يا رب ان شاء الله. الله يخليك. ربي يبارك لك فيه يا سعاد ان شاء الله وتفرحي به ان شاء الله. تحيه توصلنا من صباح لحيشي اللي تقول الف الف مبروك توحل لي تسمعت الخطوبه. ربي هنيك ووفقك اختي الغاليه. تحياتنا ليك اختي صبوحه. نهارك زين. في داية تقول صباح الورد والفل والياسمين على احلى اذاعه لجميع الفريق وتحيه خاصه مني. تحياتنا ليك يا فداء ونهارك زين وخليتي علينا بلاصه بطبيعه. اما ها احلام سدام معنا وهكا ملت علينا المكان. يعطيك صحة يا فداء ونهارك أسعد ليما. تحية أخرى من صباح اللي تقول إلى حبا وهبته حبي إلى عمر أعيش من أجله ليطول إلى مائي وهوائي وصيفي وشتائي. أنت سعادتي وشفائي وأنت في البدء والختام كل حياتي ومعنى حياتي وحياتي بدونك لا معنى لها. تحياتي لك اختي غاليه مبروكه وكل افراد اذاعه الحب. نهارك زين نشكرك برشا على تفاعلنا. اهداءاتكم متواصله مستمعينا. ايمان كانت تتسائل على الراديو اللي قصف على الانترنت للاسف مشكل كبير يا ايمان ان شاء الله يتم معالجته وتبقي ديما من اوفى الاوفياء لينا ومن اوفى مستمعينا بالخارج. تحيه توصل من نورشين اللي تقول صباح العطاء والنجاح. صباح كل شيء جميل ينعش قلوبنا اللي جفت من قسوه الناس. صباح التوفيق لاختي مبروكه واروى برهان الاماكن كلها مشتاقه ليك بصوت انغام. تحياتنا ليك يا نورشين وشكرا على التحيه. ان شاء الله نحضروها الاغنيه ونسموها بعد شوي. تحيه توصلنا زادة من صديقتنا نبيها إن شاء الله نهارك زين يا نبيها اللي تباركنا بطبيعة وتقول صباح الورد والياسمين للطيبين. تحياتنا ليك يا نبيها ونهارك زين. استقبلوا اتصال من أختي وريدة. صباح الورد والياسمين. يا بنتي شنو حالك؟ الحمد لله إن شاء الله تكوني تسلمي. والله بخصوصك أنت وسمعت توك بالبركة عليك إن شاء الله. الله يبارك لك إن شاء الله يا ربي. سهل سهل عقبة كل ولية سهل. والله يخليك يا ربي إن شاء الله. يا عايشك يا ربي خالتي وريدة ربي يفرح قلبك إن شاء الله. نديك أغاني حصة الكل والله سد من سمعكم هيك كما سمعكمش ما عملت شيء. الله يخليك وطبعا احنا زادة رانا نفتقدكم برشا وقت اللي ما نسمع عايشك. تحية لكم الكل العقبة الكل فاطمة سالو وجماعة الكل. تحياتنا ليك يا أمي وريدة شكرا ليك على الاتصال. نهارك زين إن شاء الله بارك الله فيك. مجموعة من الأغاني نسمعوها مالي خلق بعد شوي مثال شقولة نسمعوها قبلها بصوت شيرين اللجمي ورجعنا. يسالش قول نرجع بها من جديد ونواصل لقائنا 32 دقيقة بعد العشر. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا. أختي منوبية صباح النور. صباح الورد أختي مبروكة. نهارك أسعد الأيام إن شاء الله. مرحبا بك يا منوبية. يعيشك. الله يخليك تفضلي. نحب نتقدم لك بحر التهاني. الله يخليك يا رب إن شاء الله. الله يخليك. شكرا برشا من كل قلبي أختي. العقبة ليك أختي الغالية إن شاء الله. بارك الله فيك وإن شاء الله عقوبة المزال ورب فرح كل ولي. آمين يا رب العالمين إن شاء الله يا ربي. الله يخليك يا منوبية. شكرا ليك ونهارك زين أختي. بارك الله فيك. نهارك سعيد مبارك. نهارك أسعد ليام إن شاء الله. شكرا ليك يا منوبية. تحياتنا لكل مستمعينا دون استثناء على موجات نفس وفهم كما العادة ديما على نفس الموجة تسمعونا على 100.9. إذا كان عندنا اتصالات أخرين أكيد ناخذوهم معاكم. نواصلوا إن شاء الله العطلة على الأبواب ونعرف اللي في العطلة عديد الأنشطة والتظاهرات باش تصير إن شاء الله خلال الأسبوع هذايا. نمدوكم بكل تفاصيلها خاصة أنه ضيوفنا إن شاء الله خلال هذا الأسبوع باش نتحدثوا معهم على نصيب الأطفال في العطلة من المهرجانات من التظاهرات من الأنشطة الترفيهية اللي هي طبعا تنجم تكون خطوة مهمة جدا لنسيان هذا الجزء من العام الدراسي وتفكير في القادم إن شاء الله اللي هو مهم جدا والثلاثي الثالث اللي باش يكون على الأبواب بطبيعة بعد فترة متاع امتحانات ومتاع قراية ومتاع ضغط في القراية متاعنا. زادة لازم العطلة تكون فيها مجموعة من الأنشطة للنجم نتفردوا بها سواء كان للتلامذة ولا زادة للأولياء. ما زلنا نستقبل اتصالاتكم على نفس الرقم ديما تكلمونا 75 493 859. إذا كان الاتصال حاضر ناخذ الاتصال يا برهان. إذا كان التليفون حاضر ناخذوه. هي يقول لي تليفون ماهوش حاضر. دونك نمشوا الأنغام بطلب من نورشين نسمعوها في الأماكن. باهي حاضر التليفون باش ناخذ التليفون وبعد نمشوا الأنغام نوصلوا معاكم اللقاء. مجموعة من البرامج زاد إن شاء الله اليوم. بعد شوي نذكركم ببرنامج علمني مواضيعنا اللي تم طرحها فيها اليوم انطلاقا من منتصف النهار وربما مباشرة بعد أخبار الاثناش. مجموعة من المواضيع اللي تم طرحها. ناخذ اتصال. صباح النور. صباح الورد. صباح كل صباح الياسمين. صباح النور والريحان. تحياتنا ليك. أهلا وسهلا. تحياتي ليك ونقول لك ألف مبروك. صعب البداية. الله يخليك. نقول لك مانيش بش نقول لك على الاسم. أنا عرفت مبروك الإنسان, عرفت مبروك الصحفية المبدعة, عرفت مبروك صديقة الجميع, عرفت مبروك العطاء الغدير بدون مقابل, عرفت مبروك الصدق, عرفت مبروك الموضة, عرفت الصوت ما لا صوت له, عرفت مبروك الإنسان اللي وهذا مهوش كلامي نبارك. أنا حتى من خلال الخروج للشارع نسمع في الناس يعني في كل مرة إلا ونشوف بعض العباد ولا في تنقلاتي إلا ونسمع كلمة الشكر والثناء لمبروك. مبروك التميز, مبروك التألق. أنا ما نقدر نقول كان بقدر ما يفرحتي كبيرة ياسر وهذا في الآخر مكتوب وفي الآخر هذيك هي بقدر ما نقول أن شاء الله مبروكة الزواج هذايا إن شاء الله على كل في المستقبل يكون دافع لها أن باش تبقى معنا ودي تساهم معنا من خلال موقعها في معركة التنمية للجهة هذه من خلال الأعلام هذايا. أنا نقول تمنياتي ليك بالتوفيق, تمنياتي ليك بالنجاح, وإن شاء الله يا ربي الخطوة هذه مديدك إلا إصرار وعزم على المضي قدما في ناحية مسيرة أعلامية موفقة وأيضا حياة زوجية ملؤها سعادة والهنا. بارك الله فيك خويا الغالي. بطبيعة هو أنت حبيت تحصلني هيك ببياج المرة الأولى على أساس وفعلا في البداية ما نتشكون الصوت الغريب ذي وبالقالة زادة والكل دونك فما حاجة في الحكاية. لكن بعد ما اكتشفنا طبعا قيدوم الإعلام والصحافة في تونس صديقي وخويا الغالي هادي بصفة شكرا ليك على هالكلمات هذه اللي ما تزيدني كان فخر وشرف. مبروكة مبروكة فعلا. أنا والله تعرفي فوجئت أنا خطر أي. المستمع قبلي قالت معناها مبروك الخطوبة خطر أنا ما كنتش في الاجتماع لكن كي خلطت يلزمني على الأقل طو هذه معناها باسمي وباسم زملائي وإن شاء الله كما قلت لك مبروكة إن شاء الله يا ربي حياة حنقول أنا الخطوبة هذه تأسس لمبروكة اللي نعرفها ونعرف أنا متأكد من خلال علاقتي بمبروكة وموكبتي معها أنا هي نعرف مبروكة أنها بتواصل في ناحية مسيرتها هي معناها ونجاحها الشخصي وأيضا مساهمتها الفعالة في المعركة التانية كما قلت في الجهة هذه وصدقيني مبروكة مش بشتول عليك ياسر أنت ولا أخويا برهان ولا السادة المستمعين أنا نسمع في شهادة حية ربما صدق الناس وأهم حاجة كسبناها في المجال العالمي هذا حب الناس وأنا مبروكة أنا نقول طوبة لي طوبة ذكي محبة الناس هذه خطر في كل شبر في الأرض هذه في ولاية قبلي إلا وتنقلت وصدقين يسألوا عليك وكانوا يعرفوا كما يعرفوا معرفة شخصية يقول لي راني أكل إنسانة هذيك تعرف عليش مبروكة خطر صوت صادق وخطر هذيك اللي ثم تم وبدون تكلف وبدون تصنع الحمد لله هذه خويا وهذه شهادة نعتز بها برشا شكرا لك على طيب كلماتك اللي تزيدنا فخر أكيد وشهادة كبيرة لراديو نفزاوة أنه نسمعوا الكلام هذا شكرا لك يا هادي ودام بحلقة بارك الله فيك عايش خويا شكرا على هالحركة هذه اللي ما تزيدني كان محبة لكم وما تزيدني كان فخر بانتمائي لهالمؤسسة هذه وهالربوع الطيبة نفزاوة الحبيبة شكرا لكم عزيزنا في كل مكان برشا اتصالات أخرى إن شاء الله نسمعوها بعد شوي قبل هذي بطلب من نورشين باش نسمعوا الأماكن بصوت أنغام من أروع من غنى الأماكن زادة بعد محمد عبدو أنغام ورجعين نوصل معكم لقائنا فيما تبقى من صباحك قبل لليوم مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك والحنين اللي صار بروحي وجالك أماكن كلها مشتاقة لك الأماكن كلها مشتاقة لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك والحنين اللي صار روحي وجالك أماكن كلها مشتاقة لك كل شيء حولي يذكرني بشي حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب شوف حالي تطري علي كل شيء حولي دير حمودة اللي باش نعرفوا حمودة شنو باش يعمل فينا رمضان الجاي ان شاء الله رمضان على الابواب وقت اللي نقولوا دبير حمودة من انتاجات نفزاوة افام نقولوا سي عمر بالحاج علي اللي منورنا بوجوده اليوم صباح الورد والياسمين صباح الخير وقت مبروك وان شاء الله كل شيء بالبركه وحنا يعني جينا مفاجاه بصراحه صار جانا بالصدفه الحمد لله هو فرحني برشا وجودكم معنا بطبيعه اليوم نهارك زين خويا عمر مرحبا بك سي عبد المجيد عتيق صباح الورد والياسمين صباح الفل بارك الله فيكم ونشكر إذاعة نفزاوة على المباغة اللي بغتونا بها دي وإن شاء الله كل شيء بالبركة وربي يتمم خير إن شاء الله. الله يخليك خويا إن شاء الله ومرحبا بكم. إن شاء الله أختي عايش. استعدادات حثيثة إن شاء الله لإنتاجات جديدة على موجات نفزاوة FM في رمضان 2019. أيام قليلة تفصلنا منش مش نقوله شهرين على خاطر فعلا الأيامات تجري بينا وعدك بها رمضان كيف معناتها قريب برشا. إن شاء الله تحذيراتكم لرمضان اللي جاي بعد دبير حمودة واحد شنو عنا لرمضان القادم إن شاء الله. إن شاء الله عنا دبير حمودة اثنين وإن شاء الله يكون أحسن على خذان التجربة من عملوها ثم بعد جزئيات إن شاء الله نحاولوا نتفادوها السنين إن شاء الله. ولا حمل بصراحة رزين شوية علينا بحكم متابعين إذاعة نفزاوة قاعدين يعرضوا فينا يحكي معنا على المسلسل وإن شاء الله نحاول نحسنه ما أحسن إن شاء الله وإن شاء الله نعمل حوايج دبير جديدة إن شاء الله. إن شاء الله معناتها الكل إن شاء الله إن شاء الله تشويق عنصر التشويق موجود عنصر التشويق متوفر. أي إن شاء الله معناتها السيناريو حاضر ولا أنتم كمعناتها السكيتش حاضر ولا سكريبت نتاعكم جاهز ولا لا تصوراتكم زاد السلسلة كيفاش باش تكون؟ والله التصورات هي على كل حال تمشي في نفس الاتجاه نتاع من اول اما ثم تحسينات وثم حاجات جديدة بإذن الله إن شاء الله نحاولوا المهم تعجب مستمعي ذات نفزاوة وإن شاء الله نحاول تنين والتلقائية إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي سي عبد المجيد. أختي مبروك والله. بالنسبة للمسلسل البير حمودة اثنين أي احنا بدينا فيه معناها بعض الأجزاء بدينا فيها العام اللي فات إن شاء الله وهذا بفضل مجهوداتكم أنتم اللي تخدموا في إذاعة نفس البركة الله فيكم هذه بدون مجاملة لولا أنتم ما كناش احنا النجم معناها وإحنا زاد نفس الكلام نقولوا لولا أنتم ما نكونوش النجم نكونوا قادرين على إنتاج محتوى معناتها يرتقي المستوى انتظارات السادة المستمعين خاصة اليوم رمضان ديما عندها نكهة خاصة حتى السكيتش اللي ضحكنا في رمضان ينجم يكون في تسمع فينا على دبير حمودة اثنين. والله ان شاء الله على كل حال نكون من هيك نحاول نحسنه ان شاء الله وتكون ان شاء الله المجهودات اكثر ان شاء الله. بالمناسبة دي نحب نشكر بالخص أختي عبير مقبلتني تو في الاستوديو لأنها عملت عمالة مجهود بصراحة والأخ برهان فهمني حتى وصل معانا يجينا حتى للدار بصدق هذه حقيقة باش نقولوها مش رمو ورود هذه حقيقة وإن شاء الله الوجوه الجديدة نشرح معنا أختنا الجديدة وإن شاء الله أحلام أختي أحلام إن شاء الله وإن شاء الله تكون عائلة واحدة كما عرفنا بعضنا في ذات الزاوية وهذا إن شاء الله النجاح للجميع والفائدة للمستمع إن شاء الله يكون هو المتقبل وهو رأس المال. بارك لكم ونستنوكم إن شاء الله في رمضان 2019 ونستنوا الإصدارات الجديدة والإنتاج الجديد. شكرا لكم ونهاركم زين ونزيد من التوفيق إن شاء الله سي عمر وسي عبد المجيد. نستقبلوا اتصال وإهداء من أختي رفيعة. صباح الورد والياسمين. صباح الخير أخت مبروك. نهارك أسعد الأيام. مرحبا بك أختي نهارك زين. إن شاء الله كل شيء بالبركة أخت مبروك. الله يبارك فيك يا رب. ربي يهنيك ويعيش. الله يخليك يا رب إن شاء الله. شكرا لك أختي. عايش. الله ينورك والعقب البرهان يا رب إن شاء الله تفرحوا به زيدا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب الله يبارك لك إن شاء الله يعيشك يا رفيعة بارك الله فيك. نزيد نذكروا سادة المستمعين برامجنا ديما متواصلة معاكم والمرة هذه ديما برنامج علمني هو مش مسكنة لام ذا وقت اللي علمني كمنظومة كاملة نتحدث فيها اليوم نتحدث عليها بما إنها تمس بشكل مباشر الأولياء تمس كل المتداخلين في المنظومة التربوية والتعليمية. كنا على وقع الاختبارات الكتابية الحلقة الجديدة اليوم من برنامج علمني تحدث على أهمية إصلاح الاختبارات الكتابية في المنظومة التربوية بالنسبة للتلميذ. أيضا باش يكون ضيفنا سيري رضا شكرون المتفقد وكيفية استغلال العطل المدرسية في المراجعة ودروس الدعم هذا بالنسبة للموضوع الثاني. لمسة وفاء باش تكون تكريم لأحد المربين وأحد المربيات في الجهة خليكم تكتشفوها إن شاء الله مع زميلنا سيد صادق بالطيب في برنامج علمني. ما تنسوش زيدا قصص النجاح ديما على موجات نفزاوة فيما تتأمن في برنامج علمني وباقي فقراتنا وبرامجنا. باش ناخذ اتصال جديد قبل ما نوصل لختام لقائنا نوصل العشرة وسبعة واربعين دقيقة ما زلنا واصلين معكم في استقبال اتصالاتكم. إذا كان التليفون حاضر ناخذوها برهان سينو إن شاء الله ناخذ الاتصالات فيما تبقى من البرنامج. ناخذ اتصال. صباح النور. صباح الورد. صباح الورد والياسمين. مبروك لاباس. الحمد لله وان شاء الله تكون لاباس خويا. اهلا وسهلا. ان شاء الله كل شيء بالبركه. معاك رمزي من خريطه. مرحبا خويا رمزي. اهلا وسهلا سي رمزي. لاباس. نهارك زين ان شاء الله خويا. مرحبا بيك. هيا هاي. الله يبارك فيك يا رب ان شاء الله. الو الو. اهلا وسهلا. مبروك الشرخين. نهارك زين ان شاء الله. مرحبا بك. الحمد لله وان شاء الله تكون كل الف مبروك. الله يبارك فيك ان شاء الله. يا ربي يهنيك اختي حمامه. بارك الله فيك اختي. الله يبارك لك ان شاء الله. شكرا لك. يعطيكم الصحه على الاتصال. شكرا لكم مستمعينا. ما زلنا مواصلين معاكم. يقول لي برهان ما زالت عندنا اتصالات اخرين. باهي ناخذوا الاتصالات في جرة بعضها باش ما نجموا نهضموا حق حتى حد. ما عادش عندنا برشا وقت في البرنامج، لكن عندنا مجموعه من الاهداءات ناخذوها معاكم بالاتصال بينا على رقم التليفون 75 493 859. يجينا اتصال جديد من خالتي زهره المره هذه. صباح الورد والياسمين. صباح النور من زهرة. أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين. يا وردة شنو أحوالك؟ الحمد لله وإن شاء الله تكون أنت لاباس. الحمد لله وإن شاء الله أنت لاباس. ألف ألف مبروك. ربي يهنيك إن شاء الله بالسعادة والهنا يا رب. يا ربي أجمعين إن شاء الله. يا رب إن شاء الله ربي يهنيك وإن شاء الله يسعدك يا ربي. الله يخليك خالتي زهرة. ما تتمني. أمين يا ربي أجمعين. وخلنا نعمل لك زغروطة ما يسالش. مرحبا. زغروطتك خالتك وراها دخلت غلطة. مرحبا بك. مرحبا. الله يخليك يا خالتي زهرة. بارك الله فيك. الله ينورك إن شاء الله. شكرا والله من دي. أول مرة يسمع فيك. عندي الخدامة والتاي والفطور ربي عينك. ربي عينك. والتالي صد صفارة والله في سلفي تو قلت لطلب لي من عندك أنت. أصبرت في صب التاي. تحياتنا لي هو زادة. إن شاء الله. الله يخليك إن شاء الله. ربي يهنيك ويسعدك وعقبل البنات الأخرين إن شاء الله. بارك الله فيك خالتي زهرة. شكرا لك على الاتصال. فرحتوني برشا باتصالاتكم وبمكالماتكم ومعناتها فرحة مضاعفة. بارك الله فيكم. شكرا على الاتصال. نزيد نذكر أصدقائنا أنه باقة برامجنا تتواصل على موجات نفزاوة FM. في برنامج علمني بعد أخبار نص النهار. بعد شوي إن شاء الله نبقوا مع جو تونسي ومجموعة من الأغاني اللي نختاروها لكم. طبعا عدوا فيها سويها باهية قبل أخبار الاثناش. ما زلنا موصلين معكم لقائنا باش نمشوا الغناية مالي خلق ونرجع ونوصلوا معكم المشوار. وصل صوتك. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. يتواصل لقائنا مستمعينا باتصال من خالتي فتحية. صباح النور. واخير مبروكة، نهارك اسعد يا بنت فتحية. الحمد لله، ان شاء الله تكون انت لاباس. والله انا مبروك الخطبه، انا مبروك عليك وان شاء الله ربي يهنيك وبيتك قوي. الله يبارك فيك يا رب، ان شاء الله بارك الله فيك. متغسل عليك، اخذتني اول واحد من حقي نسمع اليوم. ما رديتش خالتي فتحية، خذ خذ ونتقابل وتحاسب. مرحبا بيك، مرحبا بيك يا لاله في كل وقت. الله مبروك عليك، بيتك ان شاء الله يساعدك وان شاء الله ربي قوي يساعدك. بارك الله فيك يا خالتي فتحية، خليك ان شاء الله من قلبك ان شاء الله. بارك الله فيك يا خالتي فتحية، بارك الله فيك. كنوصل لنهاية اللقاء لليوم في صباحك قبلنا، في هذا التوقيت نكون وصلنا لنهاية لقائنا من صباحك قبلي لليوم. شكرا لكم على تليفوناتكم، شكرا على محبتكم، وشكرا على تهنيكم، شكرا على تفاعلاتكم في مواضيعنا، شكرا على إهدائكم كما العادة اللي ترافقونا فيها ونرافقكم فيها في كل صباح. نتقابل غدوة في نفس التوقيت من 7 حتى ل 11. صباحك قبلي أجمل وأرق وأحلى تحيات تصلكم من مبروكة جبلة، اللي قدمت لكم البرنامج برهان بن عبد الله اللي كان معنا في الجانب التقني، عبير وأحلام. شكرا.